الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عقد المصنف هذا الباب وعنونه باب صفة الصلاة. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون في هذا الباب صفة الصلاة الكاملة، فيريدون الصفة مشتملة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها. ولأن المرء كلما تمم صلاته بفعل السنن كلما كمل أجره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون بالأجور في صلاتهم، ولربما كان بعضهم له عشرة أضعاف من بجواره. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالقلب إخلاصا وقنوتا وإنابة لله عز وجل، والأمر الثاني الذي سنتكلم عنه في هذا الدرس وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن باب صفة الصلاة مهم، لأن فيه تبيينا للازم والواجب في الصلاة والمتمم لأجرها والمكمل لها. ولنعلم أن المصنف إنما أورد بعضاً من سنن الصلاة لا كلها، وهذا يدلنا على أن طالب العلم يجب عليه أن يزداد في علمه وأن يزداد في نظره وأن ينظر في كلام أهل العلم وأن يعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل أجره. وقبل أن نبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبين مسألة، وهي أن بعض هذه السنن التي قد يريدها المصنف أو يريدها غيره قد يخالف بعض أهل العلم فيها فيرى أنها ليست سنة، فحينئذ فإن المجتهد بالدليل أو المقلد التقليد السائغ هو في الحقيقة بين الأجر والأجرين، فلا يعدم ثوابا إما أجرا أو أجرين. وتعلمون من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا حكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. قلت هذا لأن بعض من الناس قد يعنف ويشدد وينكر إنكارا شديدا على من خالفه في سنة من سنن الصلاة، وهذا ليس من الفقه في شيء، فإن المرء كلما زاد علمه وفقهه في دين الله عز وجل كلما قل إنكاره، وكلما وسع الخلاف نفسه ووسع غيره معه. ولذا فإن مما يحز في النفس حقيقة أن تجد بعضا ينكر على بعض فعل السنة، هو يراها والآخر لا يرى أنها سنة، أو العكس بأن ينكر عليه ترك سنة هو لا يرى أنها سنة، وهكذا. نعم. ويستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم. أما دليل ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوها وعليكم السكينة. والعلماء جرت عادتهم أنهم يذكرون السكينة والوقار ويفرقون بينهما، فيجعلون السكينة متعلقة بأفعال الجوارح، والوقار متعلق بالنظر، فقالوا إن السكينة في الجوارح فلا يسرع ولا يأتي لهثا، وأما الوقار فإنه يكون في نظره فلا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال عند ذهابه إلى الصلاة. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. هذا دليله ما جاء عند السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، أي يقول بدلا من أن يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، يقول: افتح لي أبواب فضلك، ويعيد الذكر السابق كما ذكر. نعم. كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وتقدم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أفعال الصلاة نفسها، فقوله إذا قام إلى الصلاة يدلنا على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام، لأن القيام في الصلاة ركن وشرط في ركن، فالقيام في الصلاة ركن في الصلاة وشرط لتكبيرة الإحرام، فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا أن يكون المرء قائما، إلا إذا جاز له الجلوس لأن كان عاجزا أو كانت الصلاة صلاة نافلة، فإنه يجوز له حينئذ أن يكبر جالسا. وهذه الفائدة نستفيد منها أن من كان عاجزا عن الركن وكان قادرا على الشرط فإنه لا يسقط عنه، فإن بعض الناس يكون عاجزا عن القيام في القراءة لكنه قادر على القيام عند تكبيرة الإحرام، فنقول يجب عليك أن تقوم لتكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام، فإن لم تقم فإن تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لأن الفقهاء ينصون على أن القيام في تكبيرة الإحرام شرط لصحتها إلا للعاجز أو أن تكون في نافلة. الأمر الثاني قال: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، هذا يسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن كما سيأتي ونعرف دليلها فيما بعد. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. نعم، التكبير تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ومثلها تكبيرات الانتقال، ذكر العلماء أن لها سنة وهي أن تكون حذفا، ومعنى كونها حذفا أمران: الأمر الأول أي ألا تمد وإنما تنطق بلا مد زائد عن المد الطبيعي، فلا تقول في تكبيرة الإحرام ولا في تكبيرات الانتقال الله أكبر، وإنما تحذف التكبير حذفا، ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي قالوا وقد جاء له ما يعبده وقد جاء ما يدل عليه أو وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت. الأمر الثاني أن هذا التكبير حذفه قالوا معناه عدم إعرابه، فلا تعرب الراء وإنما تسكنها فتقول الله أكبر ولا تقول الله أكبر، وهذا معنى حذف التكبير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تكبيرة الإحرام يسن فيها رفع اليدين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، جاء ذلك من حديث مالك بن حويرث وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف صفة رفع اليدين في التكبير فقال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. هنا ذكر المصنف موضعين: الموضع الأول قال أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين، والمنكبان هما العظمان اللذان يكونان في جانب الصدر أو أعلى الصدر ويكونان بجانب الرقبة، فيكون رفع اليدين محاذيا بهما منكبيه بأن يجعلها على هذه الهيئة، فيجعل الكف محاذيا للمنكب، هذا الأمر الأول. والمحاذاة كما ذكر الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة إنما تكون بوسط الكف لا بطرفها، فإذا أردت أن تحاذي المنكبين فيكون المحاذاة بوسط الكف على هذه الهيئة. الصفة الثانية التي وردت ما ذكره قال: أو إلى شحمة أذنيه، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر، الأول في حديث مالك بن حويرث والثاني في حديث عبد الله بن عمر، وصورة ذلك أن يرفع يديه قليلا حتى يحاذي. وفرق بين المحاذاة والمس، فإن بعض الناس يظن أن التكبير يكون فيه مس لشحمة الأذنين وليس ذلك كذلك، وإنما فيها المحاذاة، فيحاذي بأطراف أصابعه أذنيه أو يحاذي بوسط كفه أذنيه، فالمحاذاة للأذن من جهتين. لماذا قلنا إن المحاذاة للأذن من جهتين؟ لأن العلماء يقولون إن الحديثين اللذين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له احتمالاً، إما أنه اختلاف في حكاية حال واحدة أو أنه اختلاف في الحال، والمشهور عند فقهائنا أن السنة أن تكون اليدان حذو الأذنين عند التكبير، وفي نفس الوقت يصدق عليها أنها حذو المنكبين على هذه الهيئة، فتكون محاذاة الأذنين بأطراف الأصابع ومحاذاة المنكبين بوسط الكف، فجعلوا الحديثين كأنهما يحكيان هيئة واحدة. وقال بعض أهل العلم هو الذي مشى عليه المصنف أنه يجوز الوجهان، فيجوز أن يرفع قليلا فيحاذي شحمة أذنيه بوسط كفه أو بعضها، والصدر إما أن يحاذيه بوسط كفه أو ببعضه نازلا أو رافعا، والأمر في ذلك واسع، وإنما أردت التبيينة لكي نقارن ما ذكره المصنف هنا مقارنة بما ذكره الفقهاء المتأخرون. ثم ذكر المصنف أن اليدين ترفعان في الصلاة في أربعة مواضع. قوله في أربعة مواضع هنا ليس فيها ليس المقصود الحصر على الإطلاق، بل إن هناك مواضع أخرى ترفع فيها الكفين عند التكبير، وإنما مراده في الصلاة المفروضة والنافلة ما لم يرد شيء من الطوارئ، وسأذكر الطوارئ التي ترفع فيها اليدين غير هذه المواضع الأربع. قال أولها عند تكبيرة الإحرام أي في أول الصلاة، والثانية عند الركوع أي عند الهوي للركوع فيكبر عندها، والثالثة عند الرفع منه أي عند الانتقال من الركوع إلى استتمام القيام. وهذه الثلاثة المواضع ورد فيها أكثر من حديث، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث غيره. الموضع الرابع قال وعند القيام من التشهد الأول، وهذا الموضع اختلف في صحته وثبوته، فجاء عن الإمام أحمد أنه ضعفه وأعله، ولذا فإن بعضا من المتأخرين قال إن مواضع رفع اليدين في الصلاة إنما هي ثلاثة ولم يذكر الرابع. وألف ابن القيم رحمه الله تعالى جزءا في تصحيح هذا الحديث مطبوع، ولذا فإن بعض من المتأخرين صحح أن المواضع أربع، واستظهر ذلك صاحب المبدع والشيخ تقي الدين وابن قدامة وغيرهم. وعلى ذلك فإن ظاهر السنة أنها ثلاثة مواضع وأربع، فإنه قد يقال إن الرابع يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ولكن الآكد في رفع اليدين في التكبير تكبيرة الإحرام، ثم يليه الموضع الثاني والثالث، ثم يليه الموضع الرابع، فهذا باعتبار التأكيد السنية آكده عند تكبيرة الإحرام لاتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة عليه، ثم يليه الموضع الثاني والثالث ثم الرابع للاختلاف في حديث ابن عمر رضي الله عنه هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذن هذه أربعة مواضع ذكرها المصنف. هنا فائدة عند من قال بالأربعة المواضع وهو ابن قدامة وغيره من أهل العلم، فإنه لما ذكر هذه المواضع الأربع ذكر لها مناطا مناسبا وضابطا يجمعها، فقال إن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان، وأما إن كان تكبير الانتقال يسبقه سجود كحال الرفع من السجود للجلسة بين السجدتين، أو عند الرفع من السجود للتشهد الأول أو الثاني، أو عند الرفع من السجود للركعة الثانية أو الرابعة، فإنه لا ترفع فيها اليدان. أو كان يلحق تكبيرة الانتقال سجود كحال الهوي للسجود إما من قيام أو من جلوس أو من قعود. إذن هذا الضوابط في لكي تعرف هذه المواضع الأربع. وقول المصنف رحمه الله تعالى في أربعة مواضع إنما هو لا مفهوم له، ليس معناه أنه ينفى في غيرها، بل عند فقهائنا ترفع اليدين في مواضع أخرى، منها أنه ترفع اليدين عند تكبيرات الزوائد في العيدين، ومنها أنه ترفع اليدين كذلك في تكبيرات الجنازة، ومنها أنه ترفع اليدين عند الهوي لسجود التلاوة والرفع منه. فهذه المواضع على المشهور أنها ترفع فيها اليدين. أما الموضع الأول والثاني فلأنه قد جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان اليدين يرفعان أيديهما عند التكبير في الجنازة وفي العيد وفي العيد. وبعض الإخوة يقول إنه لم يقف على إسنادها في الجنازة، نقول وإن لم تقف على إسنادها إلا أن الأئمة احتجوا بذلك، فإن أحمد احتج بأثر عمر وابنه، وأحمد كما قال أهل العلم أنه ربما وافقه وساواه غيره في علمه بالحديث والعلل، لكن لم يقاربه أحد في معرفة آثار الصحابة رضوان الله عليهم، واحتجاجه بأثر عمر وابنه يدل على صحته عنده. هذا من جهة. من جهة أخرى أن أغلب الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد الداعي والباعث على نقلها وروايتها، ولذا لم يصلنا كثير منها، بخلاف حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن سنن سعيد بن منصور لم تصلنا كاملة، وسنن الأثرم وفيها من الآثار الجم الكبير من الأخبار لم تصلنا كذلك. ولذا فإن استدلال الأئمة الذين عنوا بالآثار يدل على صحة هذا الأثر عندهم. نعم. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحت الأحاديث فيها جميعا، والموضع الرابع اختلف في صحة الحديث ولكنه ثابت في الصحيح. وقلت لكم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف جزءا في تصحيح هذا الحديث وشنع على من ضعفه. عندنا هنا مسألة في قضية هذه التكبيرات التي يرفع فيها اليدين، متى يكون رفع اليدين؟ نقول إن رفع اليدين السنة أن تكون مع تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الإحرام في وقت التكبير، حينما تقول الله أكبر، هذه هي السنة لأنها هيئة للتكبير فناسب أن تكون معه. ويجوز أن تتقدم في تكبيرات الانتقال على التكبير ويجوز أن تتأخر عنه. إذن السنة أن تكون معه حال قولك الله أكبر عندما تنتقل بين الأركان مثلا، ويجوز أن تقدمها ويجوز أن تؤخرها. لما قلنا إنه يجوز أن تقدمها ويجوز أن تؤخرها؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع، أي رفع يديه، وجاء في حديث آخر أنه رفع ثم كبر، فدل ذلك على أنه يجوز أن يتقدم رفع اليدين على التكبير ويجوز أن يتأخر رفع اليدين على التكبير. مثاله عندما يريد المرء أن يهوي إلى الركوع فيرفع يديه ثم يقول الله أكبر، وسأتكلم بعد قليل ما هو موضع التكبير وهو قول الله أكبر. والعكس إذا قال سمع الله لمن حمده ثم استتم قائما جاز له، لكنه خلاف الأفضل أن يرفع يديه بعد ذلك، ولكن الأفضل أن يكون حال الانتقال بين الركنين عندما يتلفظ بالتكبير. ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى له هيئات كلها ثابتة وصحيحة. من الهيئات أن يضع كفه الأيمن فوق كفه الأيسر على هذه الهيئة، ومن الهيئات كذلك أن يقبض كفه الأيسر أو رسغه الأيسر بكفه الأيمن فيقبض عليه بهذه الهيئة، وكلاهما وارد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم، قوله فوق سرته أي على السرة نفسها، وتحت سرته أي أن السنة أن يكون وضع اليدين تحت السرة. وعلى الصدر، المراد بالصدر ليس الصدر الذي نعرفه هو القفص الصدري، لا، ليس ذلك مرادا، بل إن أهل العلم يقولون إن وضع اليد على الصدر مكروه لأنه يخالف هيئة الخشوع، وإنما المراد بالصدر إن ثبت الحديث فيه، وسأذكر الحديث بعد قليل، مطلق المواجهة، فحينئذ يكون ما فوق السرة أي أعلى من السرة بقليل يكون هو المراد بالصدر. الدليل على أن السنة أن تكون اليدان تحت السرة ما ثبت بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة أن يضع المصلي يديه تحت سرته. والقاعدة الأصولية المعروفة أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، وهذا أصح ما في الباب. وأما ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى فهذا ثابت، وأما زيادة على صدره فإنها ضعيفة، أنكرها الإمام أحمد وقال إنها لا تصح. ولذا كره أهل العلم أن يضع المرء يديه على صدره، وقالوا إنها تنافي هيئة الخشوع، فإذا رأيت شخصا وضع يديه على صدره أمامك ليس ذلك مناسبا مع هيئة الخشوع، وإنما الخشوع أن تكون على السرة أو دونها. واختار الشيخ تقي الدين أنه إن ثبت الحديث فإنه محمول على أن المراد بالصدر مطلق المواجهة لا الصدر الذي نعرفه بالقفص الصدري، وعلى ذلك فإنها تجعل اليد على السرة أو تحتها أو فوقها بيسير، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. إذن فقول المصنف أو على صدره ليس مراده الصدر الذي نعرفه، وإنما مراده بالصدر أي مطلق المواجهة، فتكون اليد على البطن أي فوق السرة بقليل، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين. وإنما الأولى والأحوط وظاهر النص من حديث علي أن تكون اليدان المقبوضتان تحت السرة أو عليها. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاء الاستفتاح سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 أدعية نقلها ابن القيم في زاد المعاد. وهذه الأدعية المرء مخير بينها، لكن أفضلها في صلاة الفريضة ما أورده المصنف، فهذا الذي ذكره المصنف هو أفضل أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة الفريضة. لما قلنا إنه الأفضل؟ لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن يعلموا الناس أن يقولوا في صلاتهم هذا الدعاء، فيكون اختيار الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الدعاء في الفريضة يؤكده، ويحمل ما جاء من الأدعية الأخرى على أنه مشروع في الفريضة وفي غيرها، لكن الأفضل في الفريضة الدعاء الذي أورده هنا، وهو ثابت من حديث عائشة ومن حديث غيرها رضي الله عن الجميع. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء ميزته من صيغته أنه يكون حاويا للكلمات الفاضلة، الكلمات التي سماها الله عز وجل الباقيات الصالحات، وقد قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي السورة الثانية: خير عند ربك ثوابا وخير مردا، فهي خير أملا ومردا وخير أملا وخير مردا وخير عقبة. ولذلك فإن هذه الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما التكبير فقد ابتدأ به المصلي صلاته تكبيرة الإحرام، وهذا الجملة التي أتى بها بعد فيها التسبيح والتحميد والتهليل، فتكون الكلمات الأربع الفاضلات، وهي أفضل كلم بعد كلام الله عز وجل، هذه الكلمات الأربع يكون المصلي افتتح بها صلاته. نعم. ثم يتعود. نعم. قال: ثم يتعود. التعود له صيغ كثيرة، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه صيغ التعود هي تبع للقراءات، فإن أهل الإقراء وعلماء الإقراء لكل واحد منهم طريقة في الإقراء، وأما ما نروي به القراءة فإن التعود يكون بأعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويبسمل. نعم. قال: ويبسمل. عندنا في ويبسمل معناها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما فصل المصنف بين البسملة وبين سورات الفاتحة هذا يدلنا على أن البسملة ليست من الفاتحة لكنها آية من القرآن حيث كتبت. والدليل على أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى مجدني عبد، فدل ذلك على أن أول آية في الفاتحة إنما هي الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فليست من الفاتحة، وإنما هي آية جيء بها للفصل بين السور، وكل موضع كتبت فيه البسملة فإنها هكذا نزلت، لكنها ليست من السورة التي بعدها إلا في سورة واحدة وهي سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا يثبت حديث أنها من الفاتحة. فإن قال امرؤ: إني أفتح المصحف فأجد فيه عند الترقيم والعد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، ثم الحمد لله رب العالمين أجد بعدها في الفاصلة اثنان، فنقول إن مواضع الآي توقيفي. انظر معي، مواضع الآي توقيفي، كما أن الوقف والابتداء توقيفي، والاختلاف فيه داخل في عموم الاختلاف الأحرف السبعة. وأما عد الآي فاجتهادي، في فرق بين موضع فواصل الآي وبين عدها، فأما مواضعها فإنه توقيفي وسماعي، أما عدها فإنه اجتهادي، فلم تعد ما هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة إلا بعد ذلك. وعلماء الإقراء لهم طريقتان وهما الأشهر في عد الآي، ومن أول من صنف فيها أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، وهي طريقة المدنيين وطريقة الكوفيين أو البصريين. فالمدنيون لما عدوا آية الفاتحة، طبعا والفاتحة بإجماع أنها سبع لأنها هي السبع المثاني، عدوا الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم هي الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وافتح المصحف الذي عدت فيه الآية بطريق برواية نافع المدني، فستجدها على هذه الهيئة بخلاف طريقة الكوفيين التي قرأ بها حفص عن عاصم. نعم. ويقرأ الفاتحة. نعم، ويقرأ الفاتحة، وتكون الفاتحة مبتدأة بالحمد لله رب العالمين، وخاتمتها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما التأمين فإنه سنة. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، قوله ويقرأ معها أي ويقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، وكذلك أيضا في الثنائية من باب أولى، وإنما أورد الرباعية والثلاثية لكي يخرج الركعة الثالثة والرابعة منهما، فإنه لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط، ويجوز الزيادة عليها، يجوز الزيادة على الفاتحة. وأما الأوليان من الثنائية والثلاثية والرباعية فإنه يستحب الزيادة على الفاتحة بقراءة. وقوله سورة يدلنا على أن السنة أن تقرأ سورة كاملة، وألا يقرأ بعض سورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعض سورة، فدلنا ذلك على أن الأولى أن تقرأ سورة، ويجوز أن يقرأ بعضها، إذ الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الواحدة يقرأ سورة كاملة. هذه السورة ما قدرها؟ قال يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. نبدأ أولا بمعرفة طوال المفصل وأواسطه وقصاره، ثم نذكر الدليل على ذلك. أما طوال المفصل فإنها تبدأ من قاف إلى عم، وأنتم تعلمون قاعدة ذكرتها لكم بالأمس أن العلماء يقولون إن الحد لا يدخل في المحدود، بمعنى أن ما بعد إلى وحتى لا يدخلان فيما قبلها. فحينما نقول إن طوال المفصل يبدأ من قاف وينتهي إلى عم، فهل تكون عم من طوال المفصل أم لا؟ لا. إذن آخر السور في طوال المفصل هي سورة المرسلات. طيب، أواسط المفصل تكون من عم إلى الضحى، وأما قصاره فمن الضحى إلى النس، وهذا هو الأصح والأشهر في تقسيم المفصل. وسمي مفصلا لأن الآيات فيها مفصلة وقصيرة، وقيل سمي مفصلا لأن فيه تفصيلا وتبيانا للمعاني العظام الجليلة في هذه الآية. طبعا والعلماء لهم مؤلفات مفصلة في تقسيم القرآن وتحزيبه، طبع بعضها. طيب، ما الدليل على أنه يستحب ذلك؟ قالوا ما جاء من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يصلي فقال لقد رأيت إن أمثلكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. فقال سليمان بن يسار فحسبت صلاته فإذا به يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي الظهر والعصر بأواسطه. وجاء عند الترمذي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى الأمصار أن يأمروا الأئمة أن يصلوا الفجر بطوال المفصل، والمغرب بقصاره، وباقي الصلوات وهي الظهر والعصر بأواسطه. فدل ذلك على أن الأفضل والأتم أن تقرأ هذه، ويجوز أن يخالف ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف مرة، وقرأ فيها أيضا بالطور في بيت الله الحرام هنا أمام الكعبة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بالزلزلة. إذن مخالفة ذلك ليس مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى. نعم. يجهر في القراءة ليلا. نعم، قوله يجهر بالقراءة ليلا هذه ليس لها مفهوم، وإنما هو أغلبي، لأن وإنما هو منطوق فقط. فكل صلاة تصلى في الليل فإنه يجهر فيها، فالمغرب والعشاء هي من صلاة الليل. وأما صلاة النهار فإن العلماء يقولون، ومن أول من وقفت عليه أنه قال هذه الكلمة، ربما قالها قبله زمان، وهو إسحاق بن راهويه، قالوا إن صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء أي لا جهر فيها، لكن هناك صلاتان في النهار أو ثلاث يجهر فيهما، أورد المصنف بعضها وهي الجمعة والعيد، ومن أهمها وهي من صلاة النهار وهي الفجر، فإن الفجر عند فقهائنا من النهار وليست من الليل، إذ العلماء في الفجر يرون ثلاثة مسالك، منهم من يرى أنهم أن النهار يبدأ من طلوع الفجر فيكون صلاة فتكون صلاة الفجر في النهار، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ بطلوع الشمس فتكون الفجر من الليل، ومنهم من يرى أن الفجر فصل بين الليل والنهار. والمعتمد عند فقهائنا الأول، فإنهم يرون أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، وعلى ذلك طبعا ينبني عليه عشرات المسائل والفروع، منها أننا نقول إن صلاة الفجر هي من صلاة النهار ومع ذلك يجهر فيها. قال ويسر بها نهارا، قوله ويسر بها نهارا أي سواء كانت الصلاة أصلها من صلاة الليل أو من صلاة النهار. فلو أن امرأ صلى الظهر في وقتها فإنه لا يجهر فلا يشرع له الجهر، وكذا لو كانت الصلاة في الليل، عفوا لو كانت الصلاة من صلاة الليل وصلاها في النهار، رجل نام عن صلاة المغرب أو العشاء فصلاها في النهار فإنه لا يجهر فيها، لأن النهار الأصل فيه أن صلاته عجماء لا جهر فيها. وقول العلماء صلاة النهار عجماء لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد شهر عند المتأخرين رفعه له صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله ويسر بها نهارا، فقوله بها أي بالقراءة سواء كانت الصلاة من صلاة الليل أو من صلاة النهار إذا أداها نهارا. قال إلا الجمعة والعيد فإنه يجهر بهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في أكثر من حديث في ذلك. ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم، وسيأتي إن شاء الله أن هذه الصلوات كلها يجهر بها في محلها. ثم يكبر للركوع. نعم، هذه المسألة أريد أن نقف عندها بعض الشيء لأنها مسألة مهمة وتحتاج إلى تنبيه. هذا التكبير يسميه العلماء بتكبير الانتقال. التكبير في الصلاة نوعان، تكبير إحرام وهو ركن، والتكبير الثاني يسمونه تكبير الانتقال وهو واجب. وتكبير الانتقال كل تكبير في الصلاة غير التكبيرة الأولى التي دخل الصلاة بها. تكبير الانتقال واجب من الواجبات كما سيأتينا إن شاء الله في محله بعد قليل، لكن يهمنا في تكبيرة الانتقال مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في لفظها، قلت لكم في تكبيرة الإحرام أن السنة أن يكون التكبير ماذا؟ جزما، وجاء في بعض الروايات حزم بالمعجمة وبالمهملة. والجزم أو الحزم معناه ترك الإعراب في آخر الكلم فتقول الله أكبر، وألا تمدها مدا خارجا عن المد الطبيعي، فإن المد إذا جاوز ذلك ربما كان منهيا عنه فيما يتجاوز الحدود المسموعة عند علماء الإقراء والأداء. هذا ما يتعلق بصيغة بلفظها. المسألة الثانية المهمة، ما هو موضعها؟ وانتبه لهذه المسألة. العلماء يقولون إن تكبيرة الانتقال موضعها بين الركنين. انظر معي، ركز معي، لأنه سينبني على ذلك صور. تكبيرة الانتقال موضعها ماذا؟ بين الركنين. فلو سألت أحد الحاضرين فقلت كيف يكون تكبير الانتقال عند الهوي للركوع؟ كيف يكون بين الركنين؟ من يجيبني؟ تفضل. سم؟ عندما يهوي من القيام وقبل أن يصل إلى حد الركوع، ما بين الركنين هو الذي يأتي فيه بلفظ التكبير. طيب، قال العلماء والناس بإتيانهم التكبير في محله لهم صور. الصورة الأولى أن يأتي بالتكبير كاملا بين الركنين، فهذا صحيح ولا شك فيه. صورة ذلك أن يقول الله أكبر لفظ الجلالة والخبر وهو أكبر كاملا قبل أن يصل إلى حد الركوع، فلا شك أنه قد فعل الصحيح. الحالة الثانية أن يبدأ التكبير في محله ويختمه بعد محله، بأن يبدأ التكبير بين الركنين وينهيه عندما يصل إلى الركن الثاني وهو الركوع أو السجود. العلماء قالوا يصح تكبيره كذلك. لماذا؟ قالوا للمشقة، فإن أغلب الناس ما يستطيع أن يجعل التكبير فقط بين الركنين، وإنما ربما يصل للركن ولم ينتهي تكبيره، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة من غير كراهة للمشقة الشديدة فيها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبدأ التكبير قبل محله ويختمه في محله، فهو قائم يقول الله وينهي التكبير حال هويه، فيهوي وهو يقول أكبر، إذن ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه في المحل. هذه الصورة مشهور المذهب أنها لا تصح التكبير، ومال ابن رجب في فتح الباري إلى أن المشقة فيها كبيرة وأنها تصح كالحالة الثانية. الحالة الرابعة أن يأتي بالتكبير كاملا من أوله إلى منتهاه قبل المحل، فقال فقهاؤنا إن التكبير لا يصح، فيقول الله أكبر ثم يركع كما يفعله بعض الأئمة لأجل اللاقط، فيريد أن يستمع الناس إليه فيقول الله أكبر كاملا ثم يهوي. قال العلماء تكبيره غير صحيح فيلزمه إعادته، فإن كان عالما بالحكم غير جاهل وتعمد ذلك وليس بناس فإن صلاته باطلة، لأنه ماذا؟ ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. وأما إن تركه ناسيا وتذكر قبل السلام وجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا من الواجبات نسيانا. الحالة الخامسة أن يأتي بالتكبير كاملا بعد المحل، مثاله عند الناس عندما يرفع من السجود للقيام للركعة الثانية، فإذا استتم قائما عمدا وبعض الناس نسيانا يقول الله أكبر، نقول إن هذا التكبير لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأنه في غير محله، فإن كان متعمدا بطلت صلاته. إذن الاتيان بالتكبير باعتبار محله له خمس حالات. من يريدها لي بسرعة؟ من الأول يا شيخنا؟ أن يأتي بالتكبير كاملا بين الركنين فقد أصاب. الثاني أن يبتدئ التكبير في محله ويختتمه بعد محله عند ابتداء الركن الثاني تصح صلاته. الثالث أن يبتدئ قبله ويختمه في أثنائه. المذهب أنه لا يصح التكبير، ومال ابن رجب إلى أنه يصح للمشقة للمعنى. الرابع أن يبتدئ بالتكبير ويختمه فيقول الله أكبر كاملا قبل المحل. وما المحل؟ وهو الهوي للركوع أو الهوي للسجود، أي ما بين الركنين. ومثله الخامس أن يأتي به بعد المحل عندما يصل إلى الركن الثاني، ففي الرابع والخامس لا يصح تكبير. وهذه المسألة مسألة مهمة كثير من الناس يخطئ فيها فانتبهوا لها، وهي من المسائل التي قد تبطل الصلاة إن كان المرء عالما للحكم. نعم. ويضع يديه على ركبتيه. نعم، قال ويضع يديه على ركبتيه، وهذا قد جاء فيه الحديث سعد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين على الركبتين. ووضع اليدين على الركبتين المجزئ منه وضعهما مسا، والكمال فيه وضع اليدين الكفين كاملتين على الركبتين مفرجة الأصابع فيكون كالقابض على الركبة. ووضع اليدين على الركبتين هل هو واجب في الركوع أم لا؟ ذكر ابن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يقف على كلام للمتأخرين فيها، قال ومنصوص الإمام أحمد وظاهر السنة أنه يجب وضع اليدين على الركبتين بدليل حديث سعد أمرنا بوضع الأيدي على الركب، فدل ذلك على أنه واجب، وهو الذي مال له بعض المتأخرين كما في الغاية وشرحها. وبناء على ذلك فإننا لا نسمي الركوع ركوعا إلا بوجود شرطين، وانتبه لهذه المسألة المهمة، لا يكون الفعل ركوعا إلا بوجود شرطين. الشرط الأول وهو الانحناء، فإن لم ينحن المرء فليس براكع لغة. الشرط الثاني أنه لا بد من مس الركبتين لحديث سعد وهو منصوص أحمد، وهو الذي يعني وإن لم يذكره كثير من المتأخرين إلا أنه هو ظاهر كلامهم كما قرره المحققون كابن مفلح وغيره. فإذا وجد هذان الوصفان فإن الفعل يسمى ركوعا، وهو الحد المجزئ في الركوع. ونستفيد من معرفة الحد المجزئ في الركوع مسائل، أو نستفيد من معرفته مسائل، منها أن من لم يفعل هذا الحد فلا نسمي فعله ركوعا ولا تصح صلاته. كذلك نستفيد منه أن الذي يدرك الإمام بالحد المجزئ قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركعة. فإذا وضع المرء كفيه أو أطراف أصابعه على ركبتيه قبل أن يقول الإمام حرف السين من سمع الله لمن حمده إن لم يكن يراه، وإن كان يراه قبل أن يراه قد ارتفع من الركوع، فإنه في هذه الحال يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. وإن لم يدرك هذا الحد المجزئ وهو الحد الأدنى فإنه لا يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. ويجعل رأسه حيال ظهره. قال ويجعل رأسه حيال ظهره لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب ظهره، بمعنى أنه لا يخفضه ولا يرفعه، فيجعل الرأس والظهر مستقيما، فليس فيه خفض للرأس ولا رفع له عن ظهره، وهذا ورد في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرر. قال ويقول سبحان ربي العظيم وجوبا لأمر الله عز وجل به في كتابه، فإن الله عز وجل قال وسبح باسم ربك العظيم، فدل ذلك أنه يجب فعله. ولما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، فدل على أنه يجب الإتيان بها في الصلاة. هذا التسبيح العلماء يقولون أفضل صيغه نص عليه الإمام أحمد هو أن تقول سبحان ربي العظيم، وأما إذا زدت وبحمده فإنه جائز، والأفضل أن لا تأتي بها، لأن أكثر الأحاديث وأصحها لم تكن فيها هذه الزيادة، لكن يجوز لك أن تأتي بها. نعم. قال ويكرره أي ويسن له أن يكرره، وأقل الكمال ثلاث وأكثر الكمال عشر ولا منتهى لحده. نعم. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم، إذا قال مع أو حال سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فإنه مندوب وحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فإنه لما نزلت عليه سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين لا ليست العصر النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت عائشة كان يتأول القرآن فيأتي بهذا الدعاء فيجعله في ركوعه وسجوده. والركوع لا يشرع فيه دعاء الطلب وإنما كله دعاء الثناء إلا هذا الدعاء فقط، وما عدا ذلك فلا دعاء في الركوع، لما جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فأكثروا فيه من الثناء، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فدلنا ذلك على أن الأصل أن الركوع لا دعاء طلب فيه إلا هذا الدعاء الخاص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه وهو يسمى الرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. نعم، هذا الذي يسمى التسميع، والتسميع يقوم مقام تكبيرة الانتقال، وعلى ذلك فإنه يأخذ حكمه فيكون واجبا ويأخذ هيئته، فيكون التسميع بين الركنين أي عند الرفع من الركوع وقبل الاستتمام قائما، والتسميع إنما يكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تسميع له، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على أن المأمومين لا يقولون التسميع وإنما يقولون التحميد فقط. نعم. ويقول الكل ربنا ولك الحمد. نعم، قال ويقول الكل ربنا ولك الحمد، هذه الجملة تدل على أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. الدليل عليه الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله فقولوا هذه صيغة جمع فتدل على التشريك، فالمأموم والإمام كلاهما يقول ربنا ولك الحمد. طيب الفرق بينهما أن الإمام يقول التحميد إذا استتم قائما، وأما المأموم فإنه يقول التحميد بين الركنين لأنها تقوم عنده مقام تكبيرة الانتقال. إذن هذا ما يتعلق بالتحميد. المسألة الأخيرة في التحميد وهي صيغته، ذكر المصنف أنه يقول ربنا ولك الحمد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ، أن يقول ربنا ولك الحمد وبحذف الواو فيقول ربنا لك الحمد، وبزيادة اللهم فيقول اللهم لك الحمد، وبزيادة اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ كلها جائزة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من اختلاف التنوع، لكن أفضل هذه الصيغ هي ما أورده المصنف، لأنها أصح ما ورد في الباب، وهي الذي نص عليه الإمام أحمد وقال إنه أصح شيء، فتأتي بزيادة الواو أو فتأتي بالواو بدون اللهم فتقول ربنا ولك الحمد. هذه أفضل الصيغ. لماذا نقول إنه أفضل الصيغ؟ لأن قاعدة فقهائنا أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت في المحل فنقول إنها كلها مشروعة، ولكن ننتقي أحدها فنقول إنه أفضله، إما لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو لاختيار الصحابة له، أو لكونه الأصح إسنادا، مثل ما قلنا في دعاء الاستفتاح، ومثل ما قلنا في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بناء على القراءة التي وردت، ومنها هنا ربنا ولك الحمد، ومنها سبحان ربي العظيم، ومنها ما سيأتينا أيضا في الصلاة وفي غيرها. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد طيب على أعضاء هذه الزيادة وهي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الزيادة مسنونة وليست بواجبة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. المشهور عند المتأخرين أن هذه الزيادة لا يقولها إلا الإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا يقولها، واستدلوا بظاهر الحديث، فإنه قال قولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد على ذلك، فمفهومه ألا يقال شيء غيره. ولكن الصحيح ما ذكره المصنف وهو اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين في جزء مفرد له، أن هذه الزيادة يقولها الإمام والمنفرد والمأموم كذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء، طبعا ملء يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، فإن رفعت فتكون صفة للحمد، وإن نصبت فتكون حالا للحمد، فيجوز فيها الرفع والنصب، فهي صحيحة اللغة ثابتة الرواية. السماء جاءت الرواية بالإفراد وبالجمع، والمشهور في كتب الفقهاء الإفراد، والأكثر في الأحاديث إنما هو الجمع، السماوات، ملء السماوات وملء الأرض، وكلاهما جائز. نعم. ثم يسجد على أعضائه السبعة. نعم، قال ثم يسجد على أعضائه السبعة للدليل، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. ثم بعد ذلك يهوي المصلي مكبرا تكبيرة انتقال ويسجد. وعندما نتكلم عن السجود سأذكره كما ذكرت في الركوع، فإني ذكرت لكم في الركوع أن له حد إجزاء لا تصح بما دونه، وأن له حد كمال، وحد الكمال هو أن يصوب رأسه وأن يفرج بين أصابعه وأن يلقم ركبتيه بكفيه. وأما السجود فإن له كذلك حد إجزاء وحد كمال، وحد الإجزاء ما اجتمع فيه وصفان أو قيدان أو شرطان. الأول منهما أن تكون الأعظم السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أو ابن عباس بيده على جبهته وأنفه فيكون الوجه كله عظما واحدا، وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى القدمين، فهذه سبعة أعظم، فلا بد أن تكون الأعظم السبعة على الأرض. وعندما نقول على الأرض ليس معناها أن تكون مباشرة للأرض، بل إنه يجوز أن تكون مغطاة، للإجماع أنه يجوز تغطية القدمين وتغطية الركبتين، فأما القدمان فلإجماع المسلمين على جواز الصلاة في الخفين، وأما الركبتان فلإجماع المسلمين على استحباب أو وجوب سترهما، لأن الركبتان مر معنا في درس الأمس أنهما ليستا من العورة، لكن يكره كشفهما وخاصة في الصلاة، لأنها مظنة لكشف ما زاد عنها. لماذا قلنا إنها ليست من العورة؟ لأن القاعدة ذكرناها أن الحد ليس داخل في المحدود، فتكون السرة والركبة ليستا من العورة. طيب، وأما اليدان والوجه فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، فدل على أنه لا يلزم أن تباشر الأعضاء الأرض، لكن الأفضل أن تباشر الجبهة واليدان الأرض. طيب، هذا هو الشرط الأول وهو الأعظم السبعة. أنا أسأل سؤالا قبل أن أنتقل للشرط الثاني أو القيد الثاني، الذي ينام على بطنه أليست أعظمه السبعة على الأرض؟ الذي ينام على بطنه ويجعل كفيه على الأرض أليست أعظمه السبعة على الأرض؟ هل نسميه ساجدا؟ لا نسميه ساجدا. إذن لا بد من الإتيان بالقيد الثاني. ما هو القيد الثاني؟ قالوا القيد الثاني أن تعلو مسافله رأسه، بمعنى أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره. إذ العرب لا تسمي الفعل سجودا إلا إذا كان على هذه الهيئة. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما لا تسلم؟ قال أأسجد فيعلو استي رأسي، يعني يعلو أسفل ظهر رأسي، فقد أبى أن يسجد هذه الهيئة. ولذلك من أعظم المواضع خشوعا وإنابة لله عز وجل هو السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، هو موضع تواضع لله عز وجل. لذا كره مسح الأرض، مهما كانت الأرض فيها تراب وغبار فلا تمسحها لأنها موضع تواضع، فالأنسب في التواضع أن لا تمسح الأرض، وإن كان ولا بد فمسحة واحدة، فامسحه مسحة واحدة. فالمقصود من هذا أنه لا بد أن يرتفع أسفل الظهر وهو المسافل على الرأس. وبناء عليه قلت لكم قبل قليل أنه يجوز وإن كان خلاف الأولى أن يجعل بين رأسه وبين الأرض شيئا. لو أن امرأ صلى على شيء مرتفع لنقول يرتفع بمقدار 10 سنتيات أو أكثر، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول تصح، إلا إذا استوى رأسه مع أسافله بأن كان ظهره مستقيما، ففي هذه الحالة لا نسمي فعله سجودا. وأما إذا كان رأسه أسفل من أسافله حينئذ صح، ولو ارتفع عن الأرض بقليل ككور العمامة، أو كانت الأرض مرتفعة بعض الشيء وهكذا، أو سجد على مثلا قديما لما كان يعني الدرج، قد بعض الناس يسجد على الدرج في بعض المواضع فيرتفع بعض الأجزاء على بعض، نقول إذا كان قد استوى الظهر فإنه لا يصح الصلاة فيه. ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، مثل ما قلنا سابقا أن هذا واجب، لأن الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، فلما نزلت قال الله عز وجل اجعلوها في سجودكم، وهي أفضل من أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن الثابت رواية عدم زيادة وبحمده. ثم يكبر. نعم، ثم يكبر، أي تكبيرة انتقال، إما لقيام لركعة ثانية أو لجلوس للتشهد. ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. نعم، هذا الذي يسمى الافتراش، وقد جاء في حديث عائشة وجاء من حديث أبي حميد الساعدي وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع. ويفعل والافتراش سنة، وصفة الافتراش ما ذكره المصنف وهو أن يجلس على رجله اليسرى، بمعنى أنه يجعل الرجل اليسرى مفروشة، اليسرى هي المفروشة، ثم يجلس عليها، وأما الرجل اليمنى فيجعلها منصوبة. والسنة إذا نصبت الرجل اليمنى أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، هذه هي السنة في أصابع الرجل. طبعا لم نذكر السنن في السجود، لعلي أرجع لكم بسرعة لبعض السنن في السجود. من السنن في السجود في اليدين، نحن قلنا إن إن الأعظم سبعة، السنة في اليدين أن تكون الأيدي مضمومة غير مفرقة الأصابع. والقاعدة عند علمائنا أن الصلاة كلها السنة أن تكون الأصابع فيها مضمومة إلا في موضع واحد وهو الركوع، فالسنة أن تكون مفرقة الأصابع. الأمر الثاني، السنة كذلك أن تكون اليدان حدو المنكبين، كما جاء في حديث ابن عمر أو في بعض ألفاظه أنه كان يضع يديه حدو منكبيه عند السجود كحال التكبير. ف فتكون اليدان عند حدو المنكبين. الأمر الثالث أنه يستحب أن يجافي بين جنبيه وبين عضديه وبين بطنه وبين فخذيه إلا المرأة فإن السنة لها ألا تجافي وإنما تضم بعضها بعض إلى بعض، لأن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تفعل ذلك وكانت فقيهة، وهي زوجة فقيه بل من كبار فقهاء الصحابة وهو أبو الدرداء رضي الله عنه. طبعا وقوله وكانت فقيهة هكذا جاءت في الصحيح، وكانت رضي الله عنها فقيهة، ليس يعني من كلام المتأخرين. نعم. أيضا من السنن التي أوردها العلماء ما يتعلق بالركبتين، فالسنة في الركبتين والفخذين أن تكون متباعدتين غير متقاربتين، لا يضمهما إلى بعض بل يبعدهما عن بعض. وكذلك نقول في القدمين، فإن السنة في القدمين أن تكون القدمان مبتعدتان عن بعضهما أي العقبين، وقد جاء فيه حديث عند الحاكم في المستدرك وإن تكلم في معناه، لكن يدل عليه أن مباعدة الركبتين تقتضي مباعدة العقبين. وأما حديث عائشة أنها وضعت يدها على عقبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال سجوده فلا يلزم منه أن تكون العقبان ملتصقتين، بل ربما كانت متباعدتين وقد تقع اليد على القدمين مع تباعدهما بعض التباعد. كذلك من السنة في القدمين أن تكون منصوبتين وأن تكون أطرافهما إلى القبلة، هذه هي السنة على سبيل الإجماع في السجود. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. نعم، إلا في التشهد الأخير. كل جلسات الصلاة إلا التشهد الأخير فإنه يفترش فيه. ما هي جلسات الصلاة؟ جلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد الأول، كل هذه يجلس فيها على هيئة الافتراش. وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية وجلس للتشهد الذي يكون قبل السلام فإنه يجلس مفترشا، وسيأتي الدليل بعد قليل. قال الشيخ إلا في التشهد الأخير، وهذا هو لفظ حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير. انتبهوا معي، ما معنى التشهد الأخير؟ العلماء يقولون لا يسمى الفعل أخيرا إلا إذا كان قد تقدمه شيء من جلسه. انظر، لا يسمى الفعل أخيرا إلا إذا تقدمه شيء من جلسه، إذ لو كان الشيء واحدا لا شيء قبله فكيف يسمى أخيرا؟ فلا بد أن يتقدمه شيء من جلسه لكي يكون أخيرا عليه. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الصلاة الثنائية إذا جلس فيها للتشهد فإن هذا التشهد لا يسمى تشهدا أولا ولا يسمى تشهدا أخيرا. نعم قد تسميه أول لكن ليس بتشهد أخير، لأنه لم يسبق شيء من جلسه. وعلى ذلك فإن العلماء يقولون لا يشرع للتورك لظاهر حديث أبي حميد الساعدي إلا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. لما؟ لأن التشهد فيها هو التشهد الأخير لأنه سبقه تشهد أول، وهذا معنى قوله إلا في التشهد الأخير. إذن المراد بالتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية حيث سبقه تشهد أول، وأما في الثنائية فإن التشهد لا يسمى أخيرا. قال فإنه إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. نعم، عرفنا الدليل. بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. نعم، يقول بأن يجلس على الأرض بمعنى أن يجعل إليته على الأرض، هذا معنى أن يجلس على الأرض، وإلا كل الجلسات على الأرض، لكن معنى أن يجعل إليته على الأرض. أما رجله اليمنى فحالها كحال الافتراش منصوبة. الفرق بين التورك والافتراش إنما هو في الرجل اليسرى، في الافتراش يكون جالسا عليها، في التورك يخرجها من جهة رجله اليمنى. وله في إخراجها صفتان، إما أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض، وإما أن يجعل رجله عند إخراجها بين ساقه وبين فخذه، وكل ذلك يسمى توركا، ولكن المقدم منهما أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم، هذا الدعاء هو الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين. علماؤنا يقولون المستحب منه إنما هو رب اغفر لي، هذا هو المستحب، دليلهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ذكرها مرتين، لكن العلماء قالوا الواجب واحدة والمستحب أن تكون ثلاثا، لأن المعهود من الشارع أنه يأتي بالأذكار وترا، والله عز وجل وتر يحب الوتر، فيكون حديث حذيفة عندما قال رب اغفر لي رب اغفر لي يقصد مطلق التكرار. ولذلك نقول إن الواجب واحدة، الدعاء مرة واحدة بالمغفرة، والسنة أن يأتي بها ثلاثا ويجوز له الزيادة عليها، هذا هو المشروع. يقول العلماء إن تغيير هذه اللفظة بأن تقول بدل رب اغفر لي لو قلتها بصيغة الجمع فقلت ربنا اغفر لنا أو رب اغفر لنا جاز، لكن الأفضل أن تقول ربي على سبيل الإفراد اغفر لي على سبيل الإفراد. كذلك لو قلت اللهم ربنا أو ربي اغفر لي أو اللهم ربنا اغفر لنا يجوز. أما الزيادة عليها بغير ذلك كأن يقول رب اغفر لي ولوالدي، فقد نص فقهاؤنا أنها غير مشروعة. ليست بمشروعة الزيادة لوالدين هنا، لأن هذا الموطن موطن دعاء توقيفي، وإنما يدعى فيه بما ورد بالنص، ليس موطن مطلق الدعاء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الزيادة على رب اغفر لي التي أوردها المصنف وهي ارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، جاء بعض هذه الجمل في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث أومأ أحمد لعدم صحته لأنه قال حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس. وبناء على ذلك فقال العلماء إن زيادة الجمل الخمس أو الأربع الأخر هو لا بأس به وليس سنة، وإنما هو لا بأس به يعني مشروع وتؤجر عليه، لكن السنة هو أن تقول رب اغفر لي، والزيادة عليه لا بأس به لك أجر، لكن لا نقول إنه سنة لأن الحديث فيه محتمل كما ذكرت لكم من الدليل عليه. نعم. ثم يسجد الثانية. لكن يجب أن ننتبه أن نعرف أن الجلسة بين السجدتين ليست موضعا لمطلق الدعاء، ليست موضعا لمطلق الدعاء، وإنما هو محل توقيفي لا يدعى فيه إلا بما ورد. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. مطلق الدعاء إنما يكون في ثلاثة مواضع، وبعضهم يقول في موضعين، في السجود وقبل السلام، الموضع الثالث الذي ربما نشير له فيما بعد عند القنوت، في القنوت عندما أجاز الدعاء بالزيادة على ما ورد في حديث ابن عمر والحسن بن علي. ثم يسجد الثانية كالأولى، أي كصفتها تماما. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم. ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا بأن يقول الله أكبر على صدور قدميه، بمعنى أنه يكون معتمدا على قدميه ولا يجعل يديه على الأرض. طيب ماذا يفعل بيديه؟ قالوا السنة أن يعتمد بيديه على ركبتيه، فيجعل يديه على ركبتيه عند القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهوي كهوي البعير، فمفهومه العكس كذلك عند القيام. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أنه نهى عن هيئة العاجزي أو العاجني وهكذا، والأحاديث والكلام فيها طويل جدا، وتعرفون الآثار والأحاديث الباب، وقد عني المتأخرون بتتبع طرق الأخبار في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وغيرها من الأحاديث الواردة في الباب. وعلى العموم فإن هذه المسألة مسألة خلافية، والذي اختاره المصنف هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو المذهب واختيار ابن القيم والشيخ تقي الدين وغيره. إذن يكون على اليدين فيجعل يديه على ركبته، إن شق عليه ذلك وصعب عليه جاز له أن يستعين بيديه فيجعلهما على الأرض. ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، لم يذكر المصنف جلسة الاستراحة، لأن أغلب الصحابة لم يحكيها ولم يذكرها، وإنما وردت في حديث مالك بن حويرث. وفقهاؤنا يقولون إن جلسة الاستراحة ليست سنة إلا عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها حينئذ تباح وتشرع، وما عدا ذلك فليست بسنة، لأنه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر، ولم ينقلها إلا بعض الصحابة كمالك بن حويرث رضي الله عنه. ثم يجلس للتشهد الأول. نعم. وهذا الجلوس من الواجبات. ويقول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا هو التشهد الأول، وهو واجب الإتيان به، وقد يكون ركنا كما سيأتي بعد قليل عندما يكون في آخر الصلاة. وهذه التشهد له صيغ كثيرة. وأورد المصنف أصحها إسنادا وهو ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وقد جعل كفه بين كفيه من شدة تعليمه إياه، ولذلك اختير هذا الحديث دون حديث ابن عباس وغيره، وقيل إنه الأفضل لأنه الأصح إسنادا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود على سبيل الانفراد وعلى سبيل التأكيد فكان الأفضل من الصيغ. وكل صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات يجوز لك أن تأتي بها. المراد بالتحيات هي جمع الحياة، إذ الله عز وجل له الحياة الكاملة، فإن الله عز وجل هو الحي، والله عز وجل هو الذي يجعل الحياة في الناس، ولذلك فإن من أسمائه المحي. إذن التحيات تشمل اسمين من أسماء الله عز وجل وهو الحي والمحي، فالأول صفة ذاتية له جل وعلا، والثاني صفة فعلية له سبحانه وتعالى. فالتحيات على سبيل الاستغراق إنما تكون له سبحانه وتعالى. الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تدعو له بالسلامة، ففي حياته يسلم من الاعتداء والضرر، وبعد وفاته يسلم عرضه من الوقيعة فيه، ويسلم دينه من الاستنقاص، وحديثه من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وقد سلم الله عز وجل عرضه، وسلم الله عز وجل ما بعث الله عز وجل به نبيه، فإنه لو كذب امرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة ليل لفضحه الله عز وجل إذا أصبح، وهذا معلوم ومن تتبع التاريخ عرف ذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا قال هذا بلغت كل عبد صالح من الإنس والجن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والشهادتان واجبتان في الصلاة. ثم يكبر، قال ثم يكبر أي يقوم. طيب، هل يشرع له أن يزيد على التشهد شيء؟ نقول نعم يجوز له، وقالوا يسن ليس بواجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء فليس موضع دعاء، في التشهد الأول ليس فيه دعاء، وإنما يجب فيه ذكر التحيات والشهادة، ويجوز أو يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب، لأنه قد نقل عن أبي جعفر الطحاوي أنه حكى الإجماع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجبة. ثم ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. نعم، أي أنه لا يجب عليه إلا الفاتحة فقط، ثم يتشهد ولا يندب زيادة عليه، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. نعم، قال ثم يتشهد التشهد الأخير، أي إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أو التشهد الذي يكون في آخر صلاته، فيأتي بالتحيات بالصيغة المذكورة ثم يزيد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقول ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة كلها جائزة، كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لكن عندنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن التلفيق في الأقوال لا يجوز، وبناء عليه فليس لك أن تلفق بين الأحاديث التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية مثلا وتجمعها فتجعلها في حديث واحد، فتقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تزيد الطيبات، طبعا الطيبات هناك في التحيات، أو تزيد غير ذلك من الأدعية أو الكلمات التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية، وإنما تورد كل حديث كما ورد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا قلنا إنه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن أفضل الصيغ الصيغة التي أوردها المصنف، فإنها أصحها إسنادا كما قال الإمام أحمد، وهي أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لأن الصلاة على آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تزيد في العالمين. هذه أفضل الصيغ وأصحها إسنادا، كذا قال أحمد في مسائل عبد الله عنه. طيب، المسألة التي بعدها: لو أن امرأ لم يكن يحفظ الصلاة الإبراهيمية مثلا، أو أنه كان مستعجل، فما الذي يسقط عنه به ركن الصلاة؟ قالوا كل صيغة يصلي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال اللهم صل على محمد أجزأه، أو قال اللهم صل على النبي أجزأه. إذن الصلاة الإبراهيمية يجزئ فيها أن تقول اللهم صل على النبي. أما السلام فلا بد أن يأتي بصيغته المتقدمة، والواجب منه التي اتفقت عليها الروايات 4 جمل فقط. من المسائل المتعلقة بالصلاة الإبراهيمية عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما المراد بآل محمد وآل إبراهيم؟ الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم أن المراد بالآل في الدعاء المراد بهم المؤمنون، واستدلوا بما روى تمام الرازي في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك؟ قال كل تقي. وعلى ذلك فإن الذي يدخل في الدعاء إنما هم المؤمنون جميعا، كما أن السلام يكون لجميع المؤمنين فإن الصلاة تكون على جميعهم. وليس معنى ذلك أن من كان من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها، بل يدخل فيها إن كان مؤمنا، وأما إن كان غير مؤمن فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا شرف لأحد في الدين بنسبه، وإنما العبرة بالعمل في أمور الدين، وأما أمور الدنيا فإنه قد يقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموا. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا من أهم الأدعية التي تقال قبل السلام، بل قد ثبت في مسلم أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه بأن يدعو به، فإذا نسي الدعاء به ولم يدعو بهذا الدعاء أمره طاووس بأن يعيد صلاته، وهذا يدلنا على أنه من آكد الأدعية. ومن الأدعية كذلك التي وردت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا جاءت من حديث أبي بكر الصديق، والذي ورد هنا جاء من حديث عائشة وغيرها. ويدعو الله بما أحب، قال ويدعو الله بما أحب، ومن أفضل ما يدعى به ما ورد كالذي جاء في حديث أبي بكر الصديق المتقدم، ومنه ما جاء في حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك يدعو بجوامع الكلم، فإن المسلم إذا دعا في صلاته إنما يدعو بجوامع الكلم، بل قد قال بعض أهل العلم كما ذكره في الإنصاف أن الدعاء بتفاصيل الأمور في الصلاة منهي عنه، فقالوا لا يدعو في صلاته فيقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة وبيتا واسعة، ولكن نقول هو جائز لكنه مع الكراهة، لأن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يدل على الجواز الدعاء بجوامع الكلم وجزئيات المسائل، وإنما المنهي أن يدعو بالدعاء الذي فيه اعتداء، والاعتداء قد يكون تارة في الطلب وقد يكون في المطلوب كما قرره أهل العلم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، قال ثم يسلم عن يمينه وجوبا وعن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجزئ أقل من ذلك، فلو قال السلام عليكم لم يجزئه، بل لا بد أن يأتي به كامل، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال ذلك. وأشار المصنف لحديث وائل لأن الصحيح أن الذي ثبت من حديث وائل أنه قال فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما جاء في زيادة في بعض نسخ سنن أبي داود من زيادة وبركاته فإن هذه لا تثبت، بل قيل إنها ليست في جميع النسخ بل في بعض نسخ سنن أبي داود دون بعضها، وقد نص بعض من كبار الأئمة على ضعف زيادة وبركاته، لكن لو أتى بها فلا نقول ببطلانها لأن بعض أهل العلم قال به، لكن أهل العلم يقولون إنها الأولى والأتم ألا يؤتى بها. عندنا هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا في التسليم، أن التسليم يستحب معه الالتفات، إذ الالتفات فيه سنة وليس بواجب، وإنما الواجب التلفظ بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات له صفة وله وقت مع اللفظ، فأما وقته مع اللفظ فأن يلتفت مع تلفظه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ومثله في اليسار فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما صفته فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت ذات اليمين حتى بان بياض خده الأيمن، ثم التفت يسارا حتى بان بياض خده الأيسر. وفي لفظ من حديث عمار جاء عند ابن ماجه وضعف إسناده مرفوعا وصححه موقوفا عليه البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير أعني، أنه قال فلما التفت على يساره التفت حتى بان بياض خده الأيسر والأيمن معا. أخذ منه فقهاؤنا أنه يستحب أن يلتفت يمينا ويسارا وأن يزيد في التفات اليسار أكثر، فيلتفت التفاتا أكثر حتى ربما من كان في طرف الصف يرى خده الأيمن. إذن فالسنة لظاهر حديث عمار وهو ثابت موقوفا كما قاله البخاري وجاء مرفوعا عند ابن ماجه أنه يزيد في التفاته اليسار أكثر من التفاته الأيمن، نص على ذلك فقهاؤنا كما في الدليل والمنتهى وغيرها. نعم. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة نعم يقول المصنف إن الأشياء المذكورة السابقة تنقسم إلى أربعة أقسام: أركان قولية وأركان فعلية وواجبات والسنن. بدأ أولا بالأركان القولية فقط. أولا تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام ركن قولي، وفائدة جعلها ركنا قولية أنها تسقط بالعجز عنها عند عدم القدرة على التلفظ، فمن كان عاجزا عن التلفظ سقطت عنه. وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. طيب شوف عندنا قاعدة أورد هذه القاعدة جماعة منهم أورد بعض أجزائها ابن النجار وقبله المرداوي في التحبير، وهو كيف نعرف الفرق بين الركن في العبادة والواجب فيها. ذكروا علامات تستخرج من الأحاديث تستطيع أن تعرف هل الفعل ركن أو واجب. قالوا إذا سمي الكل باسم البعض أو سمي البعض باسم الكل أو نفيت الصحة عند العدم فهذا البعض ركن. مثال ذلك من أركان الصلاة، عندما سمى الله عز وجل الصلاة ركوعا واركعوا مع الراكعين فسمى الكل باسم البعض، حينئذ نقول إن الركوع والسجود كلاهما ركن في الصلاة. والعكس حينما يسمى البعض باسم الكل، قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما في مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما المراد بالصلاة؟ سورة الفاتحة، فسمى الله عز وجل بعض الصلاة وهي الفاتحة صلاة باسم الكل، فدل ذلك على أن البعض ركن. الأمر الثالث كل ما علق النفي عليه وهو حديث المسيء صلاة وسنتكلم عليه بعد قليل. تكبيرة الإحرام الدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتاحها التكبير تحريمها التكبير، قال تحريمها التكبير، فدل على أن المرء لا يدخل في الصلاة إلا إذا كبر، فحيث لم يأتي بهذا الركن فلم يدخل فيه، فدل على أنها ركن. وأما قراءة الفاتحة فالدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فدل على أنها ركن. والتشهد ركن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن القاعدة أن الله عز وجل حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك قالوا فلا يجب ذكر الله عز وجل إلا وجب ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، ففي الأذان يجب ذكر الله وذكر رسوله بالشهادة، وكذلك في الصلاة فإن الصلاة فيها ذكر الله عز وجل فيجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف التشهد الأخير أنه ركن يشمل ثلاثة أشياء كلها أركان: الإتيان بالتحيات في آخر الصلاة، والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، والجلوس له، كل هذه الأمور الثلاثة أركان. قال والسلام لأن السلام تحليل للصلاة فلا يخرج المرء من الصلاة إلا بها، فدل على أنها ركن فيه. وقوله السلام يدلنا على أن كلا التسليمتين الأولى والثانية كلاهما ركن، فلا ينفتر المرء من صلاته إلا بالإتيان بهما معا. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية. قال وباقي الأفعال التي أوردها المصنف في الجملة إلا ما سيريده بعد قليل من السنن كلها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. نعم، التشهد الأول المراد به أمران: الأمر الأول قول التحيات لله، والثاني الجلوس له. وهذا التشهد الأول محله بين الركعة الثانية والثالثة، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية، ثلاثية أو رباعية. ما الدليل على أنه واجب وليس بركن؟ نقول الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، ومع ذلك لم تبطل صلاته، وإنما جبره بسجود سهو. وكل ما يجبر ببدل يدل على أنه واجب وليس بركن، إذ الركن لا يجبر وإنما تجبر الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس وترك دعاء التشهد وهي التحيات، فدل على أن هذين الأمرين واجبان وليس بركن أو بأركان. نعم. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، قال والتكبيرات غير تكبيرة الانتقال وهي تكبيرات الانتقال وهي غير تكبيرة الإحرام. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، المراد بها تكبيرات الانتقال. الدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من سجوده إلى الثالثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ترك الجلوس وترك ماذا؟ التشهد، وترك أيضا التكبير للجلوس، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات فدل ومع ذلك جبرها بسجود سهو، فدلنا ذلك على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبرها بسجود سهو. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، وقول سبحان العظيم هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو ظاهر القرآن، ولم نقل إنه ركن لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته، لأن العمدة في معرفة الأركان ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في حديث المسيء لصلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الحديث لأهميته فقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه وألفاظه في جزء أشار لها في شرحه على البخاري. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، مثل المتقدمة. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون. نعم، وتقدم الحديث عنه. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم، وتقدم لأنها بدل عن التسميع. وربنا لك الحمد بدل للكل. بدل عن تكبيرات الانتقال. نعم. وربنا لك الحمد للكل. نعم، فتكون واجبة للكل وهذا هو المشهور. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده ويجبرها سجوده السهو. قال ويجبرها سجوده السهو، أي إذا سجد سجود السهو فإنه تنجبر. وعرفنا الدليل لحديث عبد الله ابن مالك بن بحينة والأحاديث الأخرى التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الواجبات. وكذا بالجهل. نعم، قال وكذا بالجهل، أي إذا كان جاهلا بحكمها. والحقيقة أنه ليس على إطلاق، لأن المشهور عند فقهائنا أن الواجبات لا يعذر بجهلها إذا كان مثله لا يعذر بالجهل، وأما إذا كان مثله يعذر بالجهل فإنه يعذر بها، وخصوصا أن بعض الواجبات مختلف في وجوبها، فما اختلف في وجوبه فإنه يعذر فيه بالجهل أو كان مثله يعذر به. ولذلك فإن الكلمة لا تطلق، وإنما لا بد فيه من القيدين اللي ذكرتها قبل قليل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم، قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأن الركن جزء من الشيء وجزء من الماهية، والعبادات لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فكذلك جزءها، إذ البعض يأخذ حكم الكل. وقوله ولا جهلا هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن الأركان التي قد يخفى علمها على بعض الناس تسقط جهلا، مثل قراءة الفاتحة. ولذلك قال الشيخ إن الذين يكونون في البوادي كبوادي الأعراب والأكراد، لأن الشيخ تقي الدين عاش في حران وقيل إنه من الأكراد، كبوادي الأعراب والأكراد يخفى عليهم كثير من الأركان بل ومن أعيان الواجبات. ولذلك فإن الأقرب أنه يعذر بالجهل في ترك بعض الأركان، وخصوصا في الأركان المختلف فيها كقراءة الفاتحة مثلا، فإن الفاتحة قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها سنة مطلقة. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. نعم، قال والباقي هي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، أي تكمل الصلاة فتكمل الناقص منها. والمسلم يجب عليه أن يحرص على الاتيان بالسنن قدر استطاعته، لأنه لا بد وأن ينقص في الصلاة إما في خشوع أو في غيرها. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، قال الشيخ ومن الأركان الطمأنينة، والأحاديث الدالة على الطمأنينة كثيرة، حتى قال الشيخ تقي الدين في شرح القواعد النورانية إنها قد بلغت حد التواتر المعنوي، وجمع أكثر من 40 أو 60 حديثا كلها تدل على لزوم الطمأنينة في الصلاة. ومن أهمها وأظهرها حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وغير ذلك من الأركان. فتلزم الطمأنينة في كل ركن من الأركان. وما هي الطمأنينة؟ قالوا الطمأنينة معناها أن يعود كل ركن إلى مكانه، وهو الذي أشار له مالك بن حويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أنه يعود كل عضو أن يعود كل عضو إلى مكانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمعنى مهم لطالب العلم، وهو الذي ذكرت لكم إياه قبل قليل، وهو أن هذا الحديث يسمى بحديث المسيء صلاته أو المسيء لصلاته. وهذا الحديث حديث مهم، لأن الأصل أن كل ما ورد في هذا الحديث فإنه يكون ركنا، وقلت إن الأصل لأن فيه بعض الاستثناءات، ولذا عني العلماء بتتبع طرقه، وقد ذكر الحافظ عن نفسه أنه جمع طرق هذا الحديث، ولكن لم نقف عليه فيما أعلم أنه نشر أو وجد. وهذا الحديث هو العمدة في الصلاة في معرفة الأركان والواجبات في الصلاة، كما أن الآية في سورة المائدة هي العمدة في معرفة فرائض الوضوء الأربعة أو الستة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. هذا يدلنا على أن كلما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة فإنه سنة، هذا هو الأصل. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: نعم، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، قول المصنف إذا فرغ من صلاته مراده إذا فرغ من صلاة المكتوبة، لأن هذا الدعاء إنما يقال بعد المكتوبة، وأما النافلة فإنه لا يقال بعدها، هذا هو الأصل، لكن لو قالها فيكون من مطلق الدعاء، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت ذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث ثوبان، حديث عائشة رضي الله عن الجميع، وهذا بمثابة المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء يستحب أن يقال بعد الصلاة مباشرة، بل إن الإمام يقول هذا الدعاء قبل أن ينفتل إلى المأمومين، فلا يلتفت إلى المأمومين إلا بعد ذكره هذا الدعاء، فهو من الأدعية المتأكدة. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نعم، التسبيح بعد دبر الصلوات المفروضة وردت فيها صيغ متعددة، 3 من الصيغ في الصحيح والرابع عند أبي داود، منها ما ذكره المصنف هنا أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويتمم من 100 فيقول: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من الصيغ التي وردت أن يعد 25 من الكلمات الأربع فيكون المجموع 100. من الصيغ التي وردت أن يأتي ب33 و33 و34، منها أن يأتي 11 و11 و11، منها أن يأتي ب33 و33 و33 فيكون المجموع 99. كل هذه الأحاديث وغيرها وردت، وقد حكاها الشيخ تقي الدين في الاختيارات كما نقلها عنه البعض. عندنا هنا مسألة الأولى أن هذا التسبيح هل يجمع فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أم يفرق فتقول سبحان الله 33 ثم تعود؟ السبب الاختلاف في ذلك الاختلاف في على هل هذا من قول أبي صالح أم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز الوجهان، مع ترجيحهم أن تجمع الكلمات فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة في كلمة واحدة، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام غيره. عندنا هنا فقط فائدة أن هذا التسبيح يكون دبر الصلوات، والقاعدة عندنا ربما أشير لها بعد ذلك أن السنن إذا فات محلها لا تقضى. فما هو محل هذا التسبيح بحيث أنه إذا فات فلا يقضى؟ يقولون محله حيث كان بعد الصلاة، وبناء عليه إذا وجد واحد من أمرين فقد فات المحل ولا يسبح لفوات محل السنة. الأمر الأول إذا طال الفصل بين الصلاة وبين التسبيح، رجل سلم من صلاته ثم جلس يحدث زملاءه ثم أراد أن يسبح، فنقول حينئذ ليس هذا محلا له، لأن هذه السنة فات محلها، والتسبيح لك أجر التسبيح، لكن أجر التسبيح الذي هو دبر الصلوات فات محله. الأمر الثاني قالوا إذا خرج من المسجد، إذا كان مصليا في مسجد، لأنها متعلقة بالصلاة والصلاة محلها المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يسبح. ومثله المرأة إذا كانت في بيتها وأرادت أن تسبح دبر الصلوات فإنها تسبح في مصلاها قبل أن تقوم منه، فإن قامت من مصلاها ورجعت للمصلى من غير إطالة فصل جاز لها أن تسبح. وأما إن طال الفصل أو أرادت أن تسبح بعد في غير مصلاها فيقولون إنه سنة فات محلها فلا تقضى، ولكن يسبح لأن تسبيح عموما له أجر. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. نعم. السنن الواردة التي يصليها المسلم غير الفرائض كثيرة جدا، من آكدها السنن الرواتب. نعم. من آكدها أو وليست هي الآكد، السنن الرواتب. وسمينا هذه السنن سنن الرواتب لأنها مؤكدة، فينبني عليها 3 أحكام. أول هذه الأحكام أنه يكره تركها، ولذلك قال الإمام أحمد الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء لا تقبل شهادته، أي تركها على سبيل الديمومة. الأمر الثاني وهو أثر تسميتها بسنن الرواتب لأنها مؤكدة، أنه يستحب المواظبة عليها، لأن السنن النوعان كما تعلم، بل السنن 3 أنواع: سنن يستحب المواظبة عليها كهذه وهي سنن الرواتب وألا تتركها بحال، والنوع الثاني سنن يستحب تركها أحيانا، مثل ماذا؟ مثل سنة الضحى، فالعلماء يقولون ويستحب أن تصلى الضحى غبا، فتصلى أحيانا ويستحب أن تترك أحيانا. النوع الثالث سنن يستحب تركها لكي لا يظن وجوبها، ولذلك قالوا من السنة ترك السنة أحيانا، يعني تركها في أحيان قليلة وهي باقي السنة. إذن السنن الرواتب هي مؤكدة، عرفنا أثرها أنه يستحب المواظبة عليها ويكره تركها بخلاف مطلق السنن الأخرى. الأمر الثالث المترتب على كونها سنن مؤكدة وأنها رواتب أنها هي السنن الوحيدة التي يشرع قضاؤها، فلا يشرع قضاء شيء من السنن الصلوات إلا سنتان: سنة السنن الرواتب لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 10، والوتر، وغير ذلك من السنن فإنه لا يقضى. قال المصنف السنن الرواتب أو الرواتب المؤكدة 10، جعلها 10 لأن هذا هو الثابت من حديث ابن عمر وهو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنها 12 لا ينفي كون الركعتين الأخرين سنة، لكنها ليست من الرواتب لعدم الاتفاق على نقلها. نعم. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدلنا على السنن الرواتب المؤكدة، وبناء عليه فإن من فاتته السنة القبلية للظهر فإنه يقضيها ركعتين فقط ولا يقضيها أربعا، فالأربع التي قبل الظهر ثنتان راتبة وثنتان سنة لكنها ليست من السنن الرواتب، وكذلك الظهر البعدية أربع ثنتان راتبة وثنتان سنة أخرى ورد فيها الحديث وأنها وقاية من النار، فالتي تقضى الراتبة دون ما عداها. نعم. باب سجود السهو والتلاوة والشكر. نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أفعالا تشبه الصلاة، وهو السجود والتلاوة والشكر. وقلت إنها تشبه الصلاة لأن هيئتها كهيئة الصلاة ويشرع لها ما يشرع للصلاة. وقال بعض أهل العلم وهو مشهور المذهب خلافا لما يرجحه المصنف والشيخ تقي الدين أن هذه الأفعال الثلاثة صلاة، معنى كونها صلاة أي يشترط لها ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الأمور. نعم. وهو مشروع إذا قوله وهو الضمير عائد للسجود السهو لا للأمور الثلاثة السابقة. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. نعم. أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. نعم. انظروا معي. نعم. سنرجع له بعد قليل. طيب. انظروا معي، سجود السهو ليس مشروعا لكل شيء، بل إن من سجد سجود السهو من غير موجب بطلت صلاته. بعض الناس يظن أنه إذا فكر في صلاته وسرح فإنه يشرع له سجود السهو. نقول لو سجدت لسجود السهو فصلاتك باطلة لأنك زدت في الصلاة ما لا يشرع فيها. ولذلك فإن سجود السهو في الصلاة تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون محرما غير مشروع. بعضهم يزيد المباح وهو في مسألة ترك السنن، وهذه لم يلدها المصنف ولذلك لن أتكلم عنها. متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا؟ عموما سجود السهو كما ذكر المصنف يشرع عند وجود ثلاثة أسباب فقط، عند وجود الزيادة أو النقص أو الشك فقط. نأخذها واحدة واحدة وسأسأل فيها لأني أريدك أن تعرف سجود السهو جيد. المراد بالزيادة أي لمن زاد في الصلاة ركنا أو واجبا، لمن زاد في الصلاة ركنا أو فعلا أو ركعة. فمن زاد في الصلاة شيئا من هذه الأمور سهوا فإنه يشرع له سجود السهو، وإن زادها عمدا بطلت صلاته. إذن الزيادة قد تكون لركعة وقد تكون لفعل واحد كركوع أو سجود أو نحو ذلك. النقص يكون لماذا؟ قالوا النقص قد يكون لركن وقد يكون لواجب. فأما النقص لركن فإنه لا يشرع له سجود السهو وإنما يجب تداركه، فمن ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ويفعل ذلك الركن ثم بعد ذلك يستمر في صلاته. وأما من ترك واجبا حتى فات محله فإنه لا يشرع له الرجوع وإنما يسجد له سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما قام من السجود إلى الركعة الثالثة ترك ثلاث واجبات: التشهد والجلوس وتكبيرة الانتقال، ولم يرجع إليها صلى الله عليه وسلم وإنما سجد لها سجود السهو لأن موجبات سجود السهو تتداخل. هذا يسمى النقص، أي نقص الواجبات، أي نقص الواجبات دون نقص الأركان، فنقص الأركان يجب الرجوع لها وتداركها. طيب، هنا فائدة. العلماء يقولون من قام للركعة الثالثة تاركا للتشهد الأول فله ثلاث حالات: إن تذكر قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، وإن تذكر بعد ما استتم قائما وقبل قراءته الفاتحة أي قبل شروعه بأول الأركان المتعلقة بالركعة التي بعدها فإنه يقولون كره له الرجوع. فإن شرع في الفاتحة، وما أول الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، ليس بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من ثمرة الخلاف المهمة في هل البسملة آية من الفاتحة. فإن شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا بالحكم. إذن الواجبات إذا نقصت فإنه يشرع لها سجود السهو. إذن عرفنا الزيادة وعرفنا النقص. الموجب الثالث لسجود السهو قالوا الشك، والشك قد يكون لركن وقد يكون لسهو وقد يكون لواجب. الشك في ترك ركن يشرع له سجود السهو، وأما الشك لترك واجب لا يشرع له سجود السهو. انتبه لهذه المسألة المهمة، هذه التي أريدك أن تصل لها، لنأخذها من كلام المصنف. إذن ألخصها لكم مرة أخرى فأعيدوها لي. موجب سجود السهو ثلاثة أشياء: زيادة ونقص وشك. أما الزيادة فعمدها مبطل ويجب عند تذكر الرجوع، فلو أن امرأ تذكر في أثناء قيامه أنه قد زاد يجب عليه أن يرجع، إن لم يرجع بطلت صلاته، لأن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء. وأما الزيادة، نعم هذا زيادة في الأركان، وأما السهو فيها فإنه يكون موجبا أي يجب لها سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فسجد سجود السهو بعدها. الأمر الثاني النقص، والنقص نوعان: نقص ركن ونقص واجب. فمن نقص ركنا وجب عليه أن يأتي به ويسجده سجود السهو، ومن نقص واجبا فلا يأتي به ويسجده سجود السهو. الأمر الثالث الشك، من شك في ترك ركن سجد له سجود السهو، سنتكلم عنه بعد قليل بتفصيل، ومن شك في ترك واجب لا يسجد له. صورة من شك في ترك واجب: شخص في التحيات قال هل قلت سبحان ربي الأعلى أم لم أقله؟ نقول لا شيء عليك، أكمل صلاتك، لا ترجع وتتدارك ولا تسجد له سجود السهو، إذ الشك لترك الواجب لا يسجد له. من يعيد لنا هذه بسرعة؟ نبدأ بالأول، تفضل. الشك، نعم، سجود السهو له ثلاثة موجبات: الزيادة، وتكون الزيادة لماذا؟ لركن أو لركعة. ومن زاد شيئا وجب عليه أن يرجع. نعم، ماذا يفعل إذا زاده؟ يجب عليه أن يسجد السهو وجوبا. طيب، الحالة الثانية النقص، والنقص نوعان: نقص ركن ونقص واجب. من نقص ركنا وجب عليه أن يأتي به، أن يتداركه ويجب عليه سجود السهو، ومن نقص واجبا جبره بسجود السهو من غير رجوع وتدارك. الشك كذلك نوعان: شك في ترك ركن وشك في ترك واجب. فالشك في ترك ركن، يعني شك في ترك ركن وشك في ترك واجب، فإذا كان يعني الشك في ترك الواجب لا يعني لا سجود سهو له، في ترك الركن هو الذي يسجد له. واضحة جدا، افهموها، وخاصة قضية الشك لأن بعض الإخوان قد تخفى عليه. نرجع لكلام المصنف يقول: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة يشمل النافلة والفريضة، ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، لأنه لو كان عمدا بطلت، والاستدامة تأخذ حكم الابتداء. فلو تذكر في أثناء قيامه ولم يرجع بطلت صلاته، لأن الله عز وجل شرع لنا الصلاة على هيئة لا يجوز الزيادة عليها، وحينئذ يجب عليه سجود السهو. قال: أو نقص، أو نقص، أو إذا نقص شيئا من المذكورات، أي نقص ركنا فأكثر، أتى به وسجد للسهو، هذا أيضا من النقص، وهو نقص الركن. النوع الثاني من النقص نقص الواجب. قال: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، لم يقل يرجع، وإنما قال سجد سجود السهو فقط، إذ النقص بترك واجب من الواجبات لا يتدارك، وإنما يجبر فقط بسجود السهو. هذان هما الموجبان، الزيادة والنقص. الموجب الثالث قال: أو شك في زيادة أو نقص. لكي يكون الكلام مستقيما يجب أن نقول أو شك في ركن زيادة أو نقصا، لأن الشك في الواجب لا يشرع له سجود السهو، وإنما يشرع في الشك في الأركان فقط دون الشك في الواجبات. طيب، مفهوم ذلك: من شك في ترك سنة هل يسجد لها؟ لا، لو سجد بطلت صلاته. من السنن الخشوع، من ترك الخشوع في الصلاة نقول لا يسجد له، وإن سجد العلماء يقول هو من السجود المباح وليس من الواجب. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. نعم، هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا دليل على أسألكم أجيبوني لأجل السجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل زيادة أم لنقص أم لشك؟ لنقص واجب، إذن لا يتدارك. أحسنت، تفضل. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم، هذا الحديث المشهور، حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة، وقد ألف فيه العلائي جزءا كبيرا في شرحه لكثرة الأحكام المستنبطة منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن ركعتين ثم انفتل من صلاته، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر: نعم. فقام صلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجود السهو ثم سلم مرة أخرى. السؤال: هذا هنا السهو فيه ماذا، نقص أم زيادة أم شك؟ أخونا، نقص. نقص لماذا؟ لركن، بل أكثر من ركن. نعم. وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين. نعم، بعدما سلم. نعم، هذا الحديث يدل على زيادة ماذا؟ على أنه الزيادة، الزيادة في الركن. نعم. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. نعم، هذا الحديث يدل على النوع الثالث وهو الشك، وهذا واضح. طيب، أنا أريد أن أقف مع هذا الحديث فائدة مهمة جدا جدا فانتبهوا لها، وهي قضية الشك في الصلاة. لا أدري أنا قلت عندكم أو عند غيركم قاعدة الشك أمس تكلمت عنها، لما قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن، قلناها أظن أمس، ذكرناها. نعم، هنا قلناها. نعم، قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن. الشك في الصلاة ورد فيه حديثان: حديث أبي سعيد الخدري الذي نقله المصنف وهو في مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود وهو في البخاري. كلاهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. جاء في حديث الذي في مسلم قال: ليبني على ما استيقن. وفي الحديث الآخر في البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، قال: فليتحرى، فليتحرى. من حيث المعنى، ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول الذي أورده حديث أبي سعيد أنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فلو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فيعتبر صلى ركعتين، سجد سجدتين أو ثلاثا فذرع أو ثلاثا اثنتين، فهو الأقل، فيبني على الأقل حينئذ، لأنه لو بنى على الأكثر مشكل. إذن هذا هو الأقل. لو قلنا أخذنا بالحديث الآخر وهو فليتحرى، ما معنى فليتحرى؟ أي ليبني على غلبة الظن، على غلبة الظن، ظنه. وخذ قاعدة ذكرها صاحب المبدع، أن الفقهاء إذا قالوا يبني على غلبة الظن ليس مجرد الظن المعتاد، بل المراد بغلبة الظن حيث وجدت قرينة. لا بد أن توجد قرينة، كأن يشهد له شخص واحد بجانبه، أو أن تكون أمامه ساعة، أو أي قرينة أخرى تدل على ذلك، بأن يكون بجانبه شخص صلى ركعتين معه فيعلف بجانبه الذي هكذا. هذه تسمى قرائن، فتسمى غلبة ظن، هذه تسمى غلبة ظن وليست بيقين. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وضح التعارض بين الحديثين؟ واضح. الحديثان يقولان أو يتفق الحديثان على أن الشخص إذا شك في صلاته سجد سجود السهو، ويختلفان من جهتين. الجهة الأولى سأذكرها الآن ثم سأذكر بعد قليل الجهة الثانية. يختلفان من جهة ما الذي يفعل إذا شك، ففي أحد الحديثين أنه يبني على اليقين، وفي الثاني يبني على غلبة الظن. كيف جمع بينهم العلماء؟ المشهور من مذهب فقهائنا أنهم يقولون إن حديث عبد الله بن مسعود للإمام خاصة، وبناء عليه فالإمام هو الذي إذا شك جاز له أن يبني على غلبة ظنه. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخطأ في ظنه فإن خلفه مأمومون يصححون صلاته، فإذا بنى على غلبة الظن ولم ينكروا عليه خطأه دل على أن صلاته صحيحة. واضحة؟ واضح. هذا هو المشهور وكلامه متجه من حيث التعليم. القول الثاني وهو الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي يميل له المصنف، أن الحديثان على اختلاف التنوع فيقولون أن الحديثين على اختلاف التنوع فيقولون إن الإمام والمنفرد كلاهما يجوز له أن يبني على غلبة الظن ويجوز له أن يبني على اليقين، وإنما يبني على غلبة الظن إذا كانت عنده غلبة ظن، فإن لم تكن عنده غلبة ظن فيلزمه البناء على اليقين. إذن عرفنا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق وهو الفرق الثاني، الفرق بين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد أنه إن بنى على اليقين جعل سجود السهو قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أنه إن بنى على غلبة الظن فتحرى جعل سجود السهو بعد السلام. أعلم أن هذه المسألة دقيقة، ولذلك سأعيد السؤال فيها لأني أعلم أن بعضنا قد نام. قلنا قبل قليل موجبات سجود السهو كم؟ زيادة ونقص وشك. ما معنى الشك؟ أن تشك في زيادة أو نقص في ركن، إذ الزيادة الشك في زيادة أو نقص واجب لا أثر له. طيب، من شك في ركن ما الذي يجب عليه أن يفعله قبل سجود السهو؟ ورد عندنا ماذا؟ ورد عندنا كم حديث؟ حديثان فقط، لا تنظر لأصابع. ورد عندنا حديثان، أحد الحديثين يقول ماذا؟ تتحرى. ما معنى تتحرى؟ تبني على غلبة الظن والقرائن. والثاني يقول ابني على اليقين وهو مستيقن وهو الأقل. قلنا إن هناك طريقتان لأهل العلم ومسلكان وقولان في الجمع بين الحديثين، فالمشهور عند فقهائنا وهو متجه كلامهم أن هذين الحديثين من باب اختلاف التنوع لمن؟ للإمام خاصة، أما المنفرد فليس له إلا اليقين، البناء على اليقين. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين والمصنف أن الحديثين يعمل بهما للجميع، للإمام وللمنفرد، فيجوز له إن كان عنده ظن أن يبني عليه. طيب، المسألة الأخيرة وهي أن من شك فبنى على اليقين فمتى يكون سجود السهو؟ قبل السلام. ومن سجد ومن شك في ترك ركن فبنى على غلبة الظن وجودا أو عدما فمتى يكون سجود السهو؟ بعد السلام. من أين جئنا بذلك؟ اجتهاد منا؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين. المصنف أورد حديث أبي سعيد في مسلم، والآخر حديث ابن مسعود في البخاري. وقلت لكم إن فقهاءنا من أكثر الفقهاء وأوسع فقهاء المذاهب الأربعة في الجمع بين الأدلة وإعمالها جميعا، ومن نظر في فقه الأحاديث وجد هذا مسلكا واضحا بينا عندهم. طيب، تفضل. وله أن يسجد قبل السلام أو بعد. نعم، هذه مسألة موضع السجود السهو. أولا نقول إن سجود السهو سواء كان واجبا أو مندوبا يجوز قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام، يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام. لكن عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن سجود السهو الأفضل فيه أحيانا أن يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام. القاعدة عند أهل العلم أن كل سجود سهو الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضعين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الموضع الأول الذي قلتموه قبل قليل أنتم أو قلناه جميعا، من يذكرني إياه فقد نسيته أنا ربما، تو قلناه من دقيقة واحدة. أريد شخصا لم يرفع يده، أختار شخصا لم يرفع يده، سأبحث عن الذي نام أو صرح. أخونا هذا الذي أمامي، لا الذي بجانب من رفع أصبعه. نعم أنت شخص. أنت أنت أنت أنت لا اللي خلفك هذا أنت. الموضع الأول الذي يكون فيه سجود السهو بعد السلام قلنا قبل قليل، إذا شك في ترك ركن وبنى على غلبة الظن فإن السنة له أن يكون سجوده بعد السلام لحديث ابن مسعود الواضح الذي تعرفونه جميعا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قالوا كل من سلم عن نقص ركعة فأكثر، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإن محل السجود بعد السلام على سبيل الأفضلية للوجوب. دليله حديث أبي هريرة حديث اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فنبه، فصلى ركعتين أخرين فسلم ثم سجد ثم سلم مرة أخرى، وحينئذ فهذان الموضعان محلهما بعد السلام، وما عدا هذين الموضعين فمحل سجود السهو قبل السلام، ويجوز لك أن تجعله بعد السلام، وما بعد السلام يجوز لك أن تجعله قبل السلام. واضحة؟ إذن اعرف الموضعين. الموضعان هما نفس أخونا، أنت أمامي، الذي أمامي يجب أن ينتبه. الذي يغششه يلا نوعان أو ليس نوعان، حالتان. الحالة الأولى إذا شك في ترك ركن وبنى على غلبة الظن. الموضع الثاني إذا نقص ركعة فأكثر وسلم، وسلم إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر يجب أن يكون سلم. طيب هنا فائدة في كتب الفقهاء، فقط فائدة. الفقهاء يقولون يستخدمون كلمة النقص في باب سجود السهو في موضعين، في عند الحديث عن الموجب وعند الحديث عن محل السجود، ويعنون بالنقص في كل موضع معنى مختلفا يجعل بعض طلبة العلم يخطئون في الفهم. فإنهم يقولون إن من موجبات سجود السهو النقص، أي نقص ركن أو نقص واجب، أليس كذلك؟ ثم يقولون هناك في موضع سجود السهو ويشرع سجود السهو بعد السلام عند النقص. في الموضع قصدهم بالنقص غير النقص الأول، فإن قصدهم بالنقص أي لمن سلم عن نقص ركعة فأكثر، وهذا الذي جعل بعض الإخوان يقول كلام مشكل متناقض. لا هو ليس بمتناقض، وإنما هو من باب الاشتراك في اللفظ، فقد يوجزون في العبارة، وهذه عادة الفقهاء أنهم يوجزون في العبارة بناء على ذكاء طالب العلم ونباهته ومعرفته، بل إنهم يتعمدون أحيانا ذلك لكي لا يتسور على العلم أي أحد. وهنا فائدة نخرج عن الدرس قليلا، لما أصبح العلم سهلا في هذا الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يسهل في آخر الزمان، فقد جاء عند الدارمي أن القرآن يقرأه في آخر الزمان كل أحد حتى الصبي والمرأة، كل الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. فلما أصبح العلم سهلا في دقيقة تستطيع بهذا الجهاز الذي بين يديك أن تطلع على فتوى لفلان ثم تقرأها وتقول أفتى فلان بكذا ودليله كذا، وليس في صدرك من العلم شيء، وإنما تقرأه في ثوان. فلما كان العلم سهلا أصبح الخطأ أكبر. العلماء قديما عنوا بتبيين أهمية العلم وتصعيبه في البدايات، لم يقولوا إنه صعب ولكن تصعيبه في البدايات لكي يستشعر طالب العلم أن هذا العلم يحتاج إلى بذل جهد. كما قال الشافعي: العلم أربعة أرباع، من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس وما أكثر هؤلاء، ومن تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته من العلم شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته من العلم أضعاف أضعاف ما أدرك، وحينئذ يتواضع في العلم ويقر بالجهل ويقل إنكاره ويزداد ورعه وتكثر خشيته. قال: وأما الربع الرابع وهو أطولها وأكبرها وأعظمها وأوسعها فلا يكاد يحيط به أحد. ولذا دائما الإنسان أو العلماء قديما من باب تربيتهم لطلبة العلم عنايتهم في صياغة الألفاظ بقصد معين، نص على هذا المعنى الذي ذكرت لكم الفارقي من علماء الشافعية، فقال إن بعض العلماء يتعمد تصعيب العبارة لأجل أن يعظم العلم في قلوب الطلاب، يعرفون أن الصعب ليس بالسهل، هذا الأغرض من أغراض أهل العلم. التسهيل دائما قد يكون مقبولا للفتوى لكن في طلب العلم لا. هذا الزمان زمان غرائب، أصبح الناس يتكلمون في كل شيء، أجهل الجهال يتكلم في أعظم الأمور. ألم تسمعوا باستباحة دماء وأعراض وكفرت جماعات وأفراد من فئام لا يعرفون في دين الله عز وجل ولا شرعه شيئا؟ ولذا العلم يجب أن يتعب فيه المرء، كما قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. تفضل. المستمع في الصلاة وخارج، نعم، بدأ يتكلم المصنف عن سجود التلاوة وهو سنة، حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وسجدات التلاوة على المشهور أنها 14 سجدة، واستظهر ابن مفلح أنها 15 سجدة للتي في سورة صاد، وأما المشهور عند فقهائنا فأن التي في سورة صاد إنما هي سجدة شكر. وفائدة كونها سجدة شكر أي أنه لا يجوز فعلها في الصلاة ويجوز فعلها خارج الصلاة. قال: ويجوز ويسن سجود التلاوة للقارئ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع، ولم نقل إنها واجبة لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ولم يسجد عندها، والمستمع لما جاء عن عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أنهم قالوا إنما يسجد المستمع دون السامع. والفرق بين المستمع والسامع فإن المستمع فيه زيادة مبنى فيدل على زيادة المعنى، إذ المستمع من أرخى سمعه وقصد السمع، وأما السامع فهو من طرق الحديث والكلام أذنه وسمعه، فالسامع لا يسجد والمستمع هو الذي يسجد، لأن الثواب إنما يكون للمستمع دون السامع. قال: في الصلاة وخارجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقد سجد في الصلاة وخارجها. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن سجود التلاوة، سجود التلاوة قيل إنها صلاة أي تأخذ حكم الصلاة، فيجب لها ويشترط لها ما يشترط للصلاة، فيشترط لها الطهارة واستقبال القبلة والعقل وكذلك اجتناب النجاسة ونحو ذلك، ويلزم لها التكبير. وعلى القول بأنها ليست صلاة فيقولون إنه يستحب لها ذلك. إذن هذه الأفعال على القولين هي إما مستحبة أو واجبة. ما هي المستحبات لها أولا أو الواجبات على قول بعضهم؟ أولا أنه يستحب أن يكون سجود التلاوة عن قيام، فإذا قرأت آية فيها تلاوة وكنت جالسا فالمستحب لك أن تقف ثم تنهض ثم تسجد، أي أن تنهض ثم تسجد ليكون فيها أن يكون المرء قد خر، وقد جاء في الحديث أنه قد قام ثم سجد لأجلها. الأمر الثاني أنه يجب أو يستحب التكبير قبل سجود التلاوة وبعدها، فيكبر فيقول الله أكبر. كذلك نص فقهاؤنا على أنه يستحب عند التكبير لسجود التلاوة أن يرفع يديه ولو كان في الصلاة. أيضا مما ذكروه كذلك أنه يجب أو يستحب التسليم، يستحب التسليم بعد سجود التلاوة، فإذا سجدت سجود التلاوة يستحب لك أن تسلم. كذلك يجب عليك أن تسبح ولو مرة على القول بأنها صلاة، فتقول سبحان ربي الأعلى أو مستحب لك ذلك، وكذلك يستحب فيما يستحب في السجود من الدعاء المطلق ونحوه. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. نعم، هذا يسمى سجود الشكر. وسجود الشكر له دليلان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته نعمة سجد، وهذا الدليل يحتمل أن يكون سجد سجودا منفردا، ويحتمل أن يكون سجد ركعتين، فيكون سجود هنا بمعنى صلاة ركعتين. لكن قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وغيره من الصحابة أنهم كانت إذا تجددت لهم نعمة سجدوا سجودا منفردا، ومثله كهيئة سجود التلاوة من حيث التكبير وأن يكون عن قيام وأن يكون بعده سلام ونحو ذلك. قال إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. إذن يدلنا هذا الكلام على أن سجود التلاوة أو سجود الشكر إنما يكون عند تجدد النعمة أي ابتدائها. مفهومه أن استدامة النعمة لا يسجد له سجود الشكر، وإنما يكون عند الابتداء فقط. إذ الاستدامة تارة تكون كالابتداء وتارة تكون بخلاف الابتداء، وهذه من المواضع التي تكون الاستدامة بخلاف الابتداء. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي حيث قلنا إن سجود التلاوة صلاة فهذه صلاة مثله، وحيث قلنا إنها ليست بصلاة فإنها تكون مثله من حيث ما يجب ويشترط ويستحب فيها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم، أي أن هذه الأفعال غير الواجبة والأركان المتقدمة فإنها والسنن، هذه الأفعال إذا أتى بها المرء فإنها تكون مفسدة للصلاة، والمكروهات تنقص الأجر. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا. نعم، هذه الأمور تقدم الحديث عنها قبل ذلك. وبالكلام عمدا وبالقهقه. نعم، أما الكلام عمدا فإنه مبطل لما جاء في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير جنسها وهو التكبير وذكر الله عز وجل والقرآن أنه مبطل للصلاة. العلماء يقولون وأقل الكلام كلمة واحدة، والكلمة الواحدة أقلها ما كان من حرفين، لأن أقل كلم معروف في كلام العربي ما كان من حرفين كقي وعي وفي ونحو ذلك. وبناء عليه فإن الكلمة إذا كان ظهر منها حرفان ومتعمد الشخص الكلام بها فإنها تبطل صلاته، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فالمشهور أنها تبطل، وعلى الرواية الثانية أنها لا تبطل. قال وبالقهقهة. القهقهة لما تبطل الصلاة؟ لأن فيها إظهارا لحرفين، فالمرء إذا قهقه وجربها في نفسك فستجد أنه سيظهر حرفان، إما القاف والهاء أو الكاء والهاء ونحو ذلك من الحروف. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم، الحركة تكون مبطلة للصلاة إذا وجد فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الحركة لغير ضرورة، فإن كانت الحركة لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة كإنقاذ غريق ونحوها. الأمر الثاني أن تكون الحركة كثيرة عرفا، وقلنا إن العبرة بكثرة العرف ولم نجعلها بالعدد، لأن العدد غير منضبط، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أقل الجمع وهو ثلاث حركات، فقد نزل من المنبر في صلاته والمنبر كان درجتين وكل درجة فيها حركتان، فدل ذلك على أنها ثلاث حركات أكثر من ثلاث حركات، ولذلك فإن نقول إن الحركة الكثيرة ضابطها العرف. الشرط الثالث أن هذه الحركة الكثيرة من شرطها أن تكون متوالية أي متتابعة، لأن الكثير إذا كان متفرقا حكم بقلته، وإذا كان متواليا حكم بكثرته. ولأن الحركة إذا كانت كثيرة متوالية فإن الناظر لهذا المصلي المتحرك يظن أنه ليس في صلاة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. نعم، هذا ترك الأركان والواجبات. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وعن الحركة في الصلاة. ويكره الالتفات في الصلاة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، انظروا معي، الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. النوع الأول الالتفات بالبصر، بأن يلتفت بنظره يمينا وشمالا، فنقول إن الالتفات بالبصر مكروه. النوع الثاني الالتفات بالوجه فقط، بأن يلتفت بوجهه من غير أن يلتفت بجذعه، فنقول كذلك إنه مكروه، بل هو أشد كراهة من التفات البصر، وليس بمبطلين للصلاة ولو تعمدهما. الدليل ما ذكره المصنف مما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فسماها صلاة، فدل على أنها ليست بباطلة، ولأنه اختلاس أي نقص للصلاة. الأمر الثالث الالتفات بالجذع، الالتفات بالجذع وهو الصدر والبطن، فمن التفت بجذعه عن القبلة بطلت صلاته، لأنه يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، والشروط يجب وجودها واستصحابها في أثناء الصلاة كلها. إذن هذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع الالتفات بالبصر أو بالوجه إلى السماء. هذا الالتفات إلى السماء تعارض فيه حديثان. الحديث الأول حديث اختلاس المرء، فإنه يدخل في عموم التفات، لأن الالتفات إلى السماء داخل فيه ذلك. والحديث الثاني الوعيد الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفع رأسه في صلاته أن يقلب الله رأسه رأس حمار. فالمشهور عند الفقهاء أنهم غلبوا العموم، فقالوا إن الالتفات في الصلاة ولو إلى السماء مكروه وليس بمبطل، لكن الالتفات إلى السماء كراهته شديدة جدا، أشد كراهة من الالتفات يمينا وشمالا. وقيل وهي رواية في مذهب أحمد أن الالتفات إلى السماء حرام ولكنه ليس بمبطل، فيكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ويكره العبث، أي العبث وهي الحركة لغير حاجة وإن لم تصل إلى بطلان الصلاة بشروط متقدمة ثلاثة. ووضع اليد على الخاصرة، ووضع اليد على الخاصرة وهو التخصر، فلا يضع يده على خاصرته وإنما يقبض يديه أو يسدلهما. وتشبيك أصابعه، قال وتشبيك أصابعه، فلا يشبك المرء في أصابعه في الصلاة بل ولا في حال انتظاره الصلاة، فلا يشبك فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك فإن تشبيك الأصابع في الصلاة لها أربع درجات، أشدها كراهة في أثناء الصلاة، ثم يليه عند انتظار الصلاة في المسجد، ثم يليه عند الخروج من البيت متجها إلى الصلاة. فقد ذكر العلماء في آداب المشي إلى الصلاة يخرج بسكينة وقار ولا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، ثم يليه وهي الدرجة الرابعة بعد الصلاة، فإنه على المشهور يكره التشبيك بعد الصلاة، لأنه قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه في صلاة ما دام في مصلى، فيأخذ حكم المصلي. ولكن رجح ابن حمدان في الرعاية ومال له منصور في الكشاف من طريقة عرضه أننا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته على هيئة المغضب مرة وهو حديث اليدين وشبك بين أصابعه، فدل على أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة ليس مكروها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. هذا الرواية الأخرى التي مر عليها صاحب الرعاية، وإن كان المشهور على خلافه. وفرقعتها، نعم، فرقعة الأصابع وهو تدقيقها، يدقق المفاصل، فهذا يسمى فرقعة. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، نعم، قال أن يجلس في الصلاة مقعيا. الإقعاء أهل العلم قالوا إن له صور، منها الصورة الأولى أن ينصب قدميه، يعني يجعل القدمين منصوبتين، ثم يجلس بإليته على عقبي قدميه، هذه الصورة الأولى وهي منهي عنها نهي كراهة. الصورة الثانية أن يفرش قدميه، يفرشهما، يعني يجعلهما ليست منصوبتين وإنما مفروشتين، إما المشط جهة المشط أو عكس، وهذا صعب لكن قد نرى ذلك من بعض الناس، لكن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، نراها من بعض المصلين يفرشون القدمين فيجعلونها على بعضهما وتكون اليتاه على العقبين، هذه أيضا عند علمائنا داخلة في الإقعاء. الحالة الثالثة أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على الأرض، وكل هذه الصور الثلاث من الإقعاء، وهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، والحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، والنهي نهي كراهة. طيب، جاء في مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها من السنة. نقول إن المراد في هذا طبعا لها ثلاث توجيهات. من التوجيهات ما ذكره شمس الدين الزركشي أن المراد في جلس أن المراد أن يجلس هذه الجلسة على هيئة الإقعاء، أي جالسا على ناصبا قدميه جالسا على عقبيه، فقط هذه الصورة الوحيدة التي هي مشروعة. إذا شرع له سجود، إذا شرع له جلسة الاستراحة. إذن قول ابن عباس هذا محمول على من شرع له جلسة الاستراحة، والذي يشرع له جلسة الاستراحة هو من كان مريضا أو ثقيلا. هذا هو توجيه فقهائنا لحديث ابن عباس. نعم. وأن يستقبل ما يلهيه. نعم، يكره المرء أن يستقبل ما يلهيه كمرآة أو نار أو صورة أو أناس يلعبون ويعبثون ونحو ذلك، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو مدافع الأخبثين، والأخبثان المراد بهما البول والغائط، والعلماء يقولون لا يصلي الحاقب ولا الحاقب ولا الحازق، فالحاقب للبول والحاقن للغائط والثالث للريح. أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. أن يكون الطعام مشتهى، وأما مطلق الطعام فلا تترك الصلاة لأجله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مشابهة الحيوانات في أمور، ومنها الافتراش كافتراش السبع، وهذا النهي نهي كراهة. وافتراش السبع هو أن يجعل ذراعيه على الأرض، وإنما السنة أن يرفع ذراعيه عن الأرض، لكن يجوز له إذا كان سجوده طويلا أن يستعين بمرفقه فيجعل مرفقه على فخذه في السجود الطويل كقيام الليل مثلا وغيره، هذا جائز. وأما جعل المرفقين أو الذراعين على الأرض فإن هذا منهي عنه. من المكروهات ما جاء في حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، والمراد بالسدل هنا كما قال ابن مفلح سد الثياب وسد اليد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض، فدل ذلك على أن سدل اليدين عند القراءة منهي عنه. وأما عند الرفع من الركوع وقبل السجود فإن منصوص الإمام أحمد وقول فقهاء أصحابه وهو الذي تدل عليه الدليل أنه يجوز الأمران، يجوز القبض ويجوز السدل، لأنه لم يرد دليل لا على القبض ولا على السدل، وإنما هي عمومات، فعموم بالنهي عن السدل وعموم يدل على عموم القبض في حديث وائل، وعموم يدل على الترك وهو حديث مالك بن حويرث. ولذلك قال أحمد إنه يجوز الوجهان، فيجوز القبض ويجوز السدل، ولا استحباب للقبض فيها، هذا منصوص فقهائنا. نعم. باب صلاة التطوع. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة التطوع، وبدأ بآكدها فقال صلاة الكسوف. وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. نعم، صلاة التطوع يجب على المسلم أن يعنى بصلاة التطوع لأنها ترقع له ما تخرق من صلاته، وليثق المرء أنه لا يمكن أن تكون صلاته كاملة في كل أحيانه، ومن ظن بنفسه ذلك فقد بدأت هاويته، لأن المرء لا بد أن ينقص من صلاته إما سنة أو أن ينقص من خشوعه وما يتعلق بقلبه. طيب خلنا نأخذ بعض وبناء على ذلك فإن المرء يجب عليه أن يعنى بالصلاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرء لا بد أن يأتيه أوقات يكسل فيها ويكون له فترة عن الطاعة، وثق أن من كان في حال نشاطه وشرته وقوته يعمل الفريضة والنافلة معا، فإنه إذا جاء حال ضعفه وفتوره وقلة نشاطه فإنه سينقص بعض العمل فيكون نقصه في السنن ويبقى محافظا على الفرائض. وأما من كان في حال إقباله على الطاعة وحال مواسم الطاعات والخيرات الأسبوعية والشهرية والسنوية والحولية إنما يقتصر على الفرائض، فليعلم أنه لا محالة في وقت ضعفه وفتوره سوف يفوت بعض الفرائض. وهذا معنى قول أهل العلم إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، لأنه إن كان مستمر الترك عليها فلو نظرت في حاله مدة طويلة فستجد أنه سيبدأ في تفويت الفرائض بالتدريج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيبدأ بترك تكبيرة الإحرام ثم الجماعة ثم حتى يترك الفريضة. إذن فطالب العلم خاصة يتأكد عليه أن يعنى بالسنن، ويجب على طالب العلم أن يكون فعله موافقا لعلمه. بدأ المصنف بآكد السنن وهي الكسوف. وصلاة الكسوف هي آكد السنن، لماذا؟ لأنها تصلى جماعة، وما صلي جماعة آكد مما يصلى فرادى مثل ما سيأتينا إن شاء الله في التراويح. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فما كسفت الشمس في وقته إلا وصلها، قيل إنها لم تكسف إلا مرة، هذا قول الأكثر، وقيل إنها كسفت مرتين. الأمر الثالث أن صلاة الكسوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد نادى بها فخرج الناس إليها، فدل على تأكيدها لهذه الأسباب الثلاث. قال المصنف آكدها صلاة الكسوف. الفقهاء يطلقون الكسوف ويطلقون الخسوف، وهاتان الكلمتان إذا أطلقتا إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. فإذا أطلقت أحداهما شملت الثنتين، إذ الكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر، ولكن إذا قلت الكسوف وحده أو الخسوف وحده شمل الاثنين. والمراد بالكسوف أي كسوف القمر أو الشمس، هذا مراد الفقهاء في هذا الباب. طيب، متى يجب كسوف القمر أو الشمس؟ قالوا يجب صلاة كسوف الكسوف إذا رؤي الكسوف، يجب أن يرى وبناء عليه. فلو قدر الحساب وجوده ولم يرى، إما لكونه في وقت لا يرى فيه كأن يكسف القمر في وقت لا يرى فيه قبيل الفجر مثلا، أو بعد طلوع بعد طلوع الشمس أو ابتداء بدء السفر، فنقول يعني إسفار الشمس، فنقول حينئذ إنه لا تصلى لأنه لم يرى. ولو قال الحساب إنه قد كسفت الشمس أو انخسف القمر ومنعنا من رؤيته غيم أو قطر، فنقول لا يصلى، لا بد من الرؤية. فإذا رأيته فتستمر في الصلاة لحين الانجلاء، فإذا انجلى بعد ذلك تقف وتنهي الصلاة. طيب، لو رأيته ثم جاء غيم تستمر، لأن هذا استصحاب للوجود الأول حتى يغلب على ظنك الانجلاء. هذه مسألة أولى في مسألة الوقت. المسألة الثانية أن صلاة الكسوف واحدة لا تكرر ولا تعاد ولا تقضى. أما كونها لا تقضى فإنه إذا انجلت الشمس أو القمر فلا تصلى الكسوف لمن لم يصليها. لما؟ لأن السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذا مسألة القضاء. مسألة التكرار، نقول إن صلاة الكسوف تصلى ركعتين فقط، لا تصلى أربعة. بعض الإخوان يصلي في مسجد ويكون المسجد لم يطل القراءة فينتقل لمسجد آخر فيصلي معه، نقول لا يشرع ذلك لأنها لا تصلى إلا ركعتين فقط ولا تصلى أربعا. ولذلك إذا سلم قبل انجلاء الشمس فإنه يمكث في المسجد يسبح الله عز وجل ويقرأ القرآن فقط. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا عارض وقت صلاة الكسوف وقت نهي بأن كسفت الشمس بعد صلاة العصر، فهل تصلى أم لا؟ قولان لأهل العلم. المشهور عند فقهائنا أنها لا تصلى لأنها في وقت نهي، ووقت النهي لا تصلى فيه. وقيل، وهو الذي يذهب إليه المصنف وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يجوز صلاة الكسوف عند وقت النهي. نعم. وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. نعم، صلاة الوتر. نعم، قبل صلاة الوتر، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، جاء فيه وهو أصح ألفاظ الحديث، ولذلك فإن أفضل صيغ صلاة الكسوف أن تصلى 2 ركعتين في كل 2 ركوعين أو في كل 2 ركوعان، فحينئذ هذه أفضل الصيغ. قالوا ويجوز أن يصلي في كل 2 ركوعا واحدا، ويجوز أن يصلي في كل 3 ركوعات لاختلاف الأحاديث التي وردت في الباب، وإن كان أصح الأحاديث أنه إنما صلى 2 ركوعين فقط، لكن يجوز 1 ركوع لأن الواجب إنما هو 1 ركوع والثاني إنما هو مندوب. نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أو نأخذ 2 أو 3 بسرعة. في أسئلة؟ انتهى الوقت.